هنا بعضكم دايما يسأل السؤال ده، طب وانا كده هفضل اجيب بقى كل الانتيبودي اللي في الدنيا عشان اجرب لو طلع بوست يبقى الاورجانيزم الفلاني ما طلعش اجرب اللي بعده، ولا على حسب الكلينيكال كونديشن بدات احصر الاحتمالات في عدد محدود من الاحتمالات. يبقى انا بحصر الاول الحاله الكلينيكال في احتمالات محدوده، وعلى طول الاحتمالات دي ببدا ادور نوع سبيسيفيك انتيبودي. طيب طب وايه رايكم بقى في حاجه هقولها في الشابتر دوت تنفع اعمل بيها دايركت انفكشن؟ مش كل اورجانيزم عنده جينز ممكن تكون مشتركه مع اورجانيزمز اخرى، لكن عنده جينز تعتبر سبيسيفيك ليه صح؟ طب ما تيجي ندور على الجينز السبيسيفيك دي ازاي؟ ببروب يعني ايه؟ بسبيسيفيك دي ان ايه تكنيك، يعني حته دي ان ايه سنجل ستراندد اسمها بروب واحطها على السامبل. طب لو طلع فعلا الاورجانيزم دوت اللي انا شاكك فيه هو اللي موجود، يبقى الدي ان ايه اللي انا بستخدمه اللي هو البروب ده بيكون كومبلمنتري للسبيسيفيك دي ان ايه بتاع الاورجانيزم. هناخد التفصيل بتاع الكلام ده. ده كلمه الدي ان ايه بروب اللي قلناها مره زمان في الابلكيشنز اوف جينيتك انجينيرنج، هقولها بالتفصيل في هذا الشكل. ممكن طب لو الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم قليل ممكن اكتره في الانبوبه في المعمل بحاجه اسمها دي جي ار او ال سي ار، يعني بوليمريز تشين رياكشن او لايجيز تشين رياكشن، هنتكلم عنهم في اخر هذا الشابتر. فبعد ما بعمل سامبل كولكشن ادي واحد، بعمل دايركت انفكشن ادي اثنين، ثم نمره ثلاثه. ممكن اقف عند هذا الحد. تخيل ممكن الدايركت انفكشن تقول لك مين هو الاورجانيزم وتغنيك عن انك تكمل. طب لو الدايركت انفكشن ما افعلتنيش ما قالتنيش مين هو الاورجانيزم، لو طلع جرام نيجاتيف بس دايركت بس من غير كاركترستكس معينه، طب ما في جرام نيجاتيف بس دايركت دي ده في كولاي جرام نيجاتيف بس دايركت والبروتياس والكليبسيلا والسالمونيلا والشيجيلا والسيتروباكتر والانتروباكتر والسودوموناس والهابنيا والسيراشيا حاجات كتير هتعرفه وهتتكلموا زي كده قدام شويه. تعرف اللي هيذاكر صح ويبقى شاطر هيقول الكلام ده سهل بسهوله، ما تقلقش كل شيء بقوله صعب. طب التكتيله اللي تبقى متشابهه في الشكل اعمل ايه؟ اكمل. تكمل ازاي؟ يبقى ايه الخطوه الثالثه في الدايجنوز؟ اعمل كلشر. كلشر يعني ايه؟ يعني الاو الاورجانيزم ان هو يجرو على سبيسيفيك كلشر ميديا. طب خد القاعده دي، احنا هنتكلم عن الكلشر بالتفصيل وهوريكم الكلشر ميديا جايبها لكم معانا. القاعده الاتيه، اي سامبل غير البلاد تزرعها مباشرة على سوليد ميديا مناسبة وتعمل انكيوبيشن بدرجة حرارة مناسبة في سيوبر كونديشن يوم الاورجانيزم يجرو بشكل كولني. الخطوة الجاية هنأيدنتيفاي هذه الكولني. أي سامبل غير البلاد هقول لكم حاجة، بصوا كده، لو أنا أو عندي كالتشر ميديا أضداء الزرق هنشرحها حالا، عندي أي سامبل بار يورين ستونز وات ايفر، خد السامبل وزرعها بطريقه معينه دايركتلي على هذه السوليد ميديم عشان الاورجانيزم يبقى الاوت ان هو يبرود ويدي لك سيبر الكورنيز من الشكل بتاع الكورنيز تقدر تايدنتيفاي الاورجانيزم. اما اذا كانت السامبل بلاد، البلاد هو السامبل الوحيده اللي ما ينفعش تعمل لها دايركت كلتشر على سوليد ميديم لعده امور، هناخد الكلام ده بالتفصيل ليه شويه. بس على سبيل المثال بسرعه كده، لو انت خدت سامبل من العيان اللي عنده انفكشن والسامبل دي فيها الاورجانيزم، لو هو البلاد سامبل فيها الاورجانيزم، يعني لو العيان عنده بكتيريميا او سيميا يبقى الاورجانيزم موجود في البلاد صح؟ هل الاورجانيزم موجود في البلاد لوحده ولا موجود حاجات هتكتم على نفسه؟ ايه اللي هيكتم على نفسه؟ موجود معاه ديفنسيف ميكانيزم، موجود معاه انتي بوديز ضد هذا الاورجانيزم، كانت رايحه في سبيلها انها تحاربه. فلو زرعت دلوقتي البلاد مباشره على سوليد ميديا الهوست فاكتورز هتمنع الجروس اوف ذا اورجانيزم، موجود سيلز، موجود كومبلمنت، موجود اذر ديفنسيف هوست ميكانيزم، العيان كان بدا يتناول انتي بايوتكس، موجود الانتي بايوتك سبستنس في الدم اللي هتنهبت الجروس اوف ذا اورجانيزم. يبقى عينه الدم الاورجانيزم موجود فيها بكميات قليله اساسا وواقع تحت ايه؟ انهبيتوري افكت من الاميون سيستم ومن الديفنسيف ميكانيزم ومن السبستنس اللي ممكن يكون العيان تناولها زي الانتي بايوتكس. ايه الحل؟ دايما البلاد سامبل بنعمل لها تكنيك خاص اسمه بلاد كالتشر تكنيك. يعني ايه بلاد كالتشر تكنيك؟ يعني باخد 5 الى 10 مليليتر اوبزرفيشن بلاد واحطهم على بلاستر كده فيها 10 اضعاف الحجم من الشوربه من البروس. 50 الى 100 مليليتر بروس. الشوربه دي عباره عن فلويد كالتشر ميديوم. فالبعض يقول يلا طب وبتاخد البلاد سامبل تحطها على 10 اضعاف حجمها من البروس، فانت كده خففت الاورجانيزم. انا انيشيالي كده كاني خففت الاورجانيزم فعلا، بس ايه اللي انا عملته في الحقيقه؟ انا خففت الهوست فاكتورز. ادي واحد. تقول لي ما انت قصاد كده خففت الاورجانيزم. اقول لك اه، بس الاورجانيزم عنده فرصه انه هيلاقي الكالشر ميديا ان هو يجرو، لكن الانتي بوديز اللي قلت اللي بقت هتسلقها 10 مرات مش هتزيد تاني. النيتروفيل مش هتتكاثر، الهوست فاكتورز مش هتزيد. يبقى انت خففت كل حاجه في الاول. اه، فانت خففت الانهبيتوري سبستنس اللي موجوده في البلد، وسمحت للاورجانيزم انك حضرت الميديا الخاصه بيه ان هو يجرو فريلي، وعملت دايلوشن للانتي بايوتكس لو كان العيان بدا يتناول انتي بايوتكس، فهتسمح كده للاورجانيزم ان هو يجرو الاول على الشوربه دي على الجروس. وبعدين طب ده انا ما بحبش انزل على فلويد ميديا، لان الفلويد ميديا الاورجانيزم بقى فيها مجرد عامل تربيه، ما بشوفوش، ما بعرفش اعمله ايدنتيفيكيشن. يبقى باخد بعد كده من البروس دوت نقطه وقعت السب كالتشر على سوليد ميديا بعد كده. يبقى الاول لازم ازرع البلاد على فلويد ميديا. عشان ايه؟ عشان الكلام اللي قلته لك. للي عايز التفاصيل بتاعت الكلام ده هيبقى يرجع لصفحه 82. صفحه 82 في عنوان اسمه بلاد كالتشر، في كل التفاصيل. هناخده بس هناخده في اخر سنه. التجميعات اللي عايز يطلع دلوقتي يعني ايه بلاد كالتشر تكنيك، ده تكنيك خاص باخد كميه معينه من دم العيان يوصل 5 ل 10 مللتر من البلاد. في بعض الامراض باخد كميه اكبر تصل الى 30 مللتر، احطهم على 10 اضعاف حجمهم بلاد بالانكيوبيتر. الدورق ده البلاستا دي بالانكيوبيتر درجه 37، وكل 48 ساعه بعمل سب كالتشر على سوليد ميديا. لو حد سأل نفسه ليه بخفف الدم في الاول؟ عشان يبقى دمه خفيف. ليه بخفف الدم في الاول؟ بخفف الدم في الاول عشان اضيوت الهوست فاكتور الانتي بوديز والسيلز اللي طالعه تحارب الاورجانيزم والكومبلمنت والناتشرال ديفنس ميكانيزم، عشان اخفف الانتي بوتيك لو كان العيان بدا يتناول انتي بوتيك. ده انا ممكن كمان احط نقطه مضاد للانتي بوتيك. يعني لو العيان كان خاف بنسلين احط بنسلينات انزايم. لو العيان كان خاف مثلا كلوران فيليفول احط اشطايل ترانسبيرنت انزايم. احط حاجه تنكتبيت الانتي بايوتيك في الشوربه دي. وبقى لو الاورجانيزم بتجرو فريلي ثم اخد نقطه من الشوربه دي اعمل لها سب كالتشر. كلمه سب كالتشر يعني ايه اللي عندك دي؟ لما بزرع سامبل على ميديم اسمها كالتشر. لما اخد من ميديم مزروعه وانقل على ميديم اخرى اسمها سب كالتشر. فبنعمل سب كالتشر على الميديا السوليد المناسبه، والانكيوبيت زي ما قلنا فوق في حراره مناسبه في كونديشنز مناسبه، ولما الاورجانيزم يجرو اعمل الخطوه اللي عليها الدور الا وهي ايدنتيفيكيشن. ها متابعين معايا؟ اوعى حد يسرع. البلاد سامبل لا ليها طريقه البكتيريال كاونت، ما تقلقش ليها طريقه. قدام شويه هنفهم امتى ازاي اعمل بكتيريا كاونت وليه. انت كنت محتاجها يبقى خدوا بالكم. بدانا بالسامبل كوليكشن وقلنا مواصفاته. بعد كده لو قدرت اعمل دايركت انفكشن يا ريت، بوفر وقت ومني بعرف الدياجنوز واخش ابدا العلاج لحد ما اعمل السنسيتيفيتي. في حاجات هنقولها حالا بتتشخص بالدايركت. نعم؟ تاني كالتشر ايه؟ السامبل نفسها اللي هي البلاد على الميديم الاولاني دي اسمها كالتشر. لما احط سامبل ايا كانت على الميديم مباشره يبقى اسمها كالتشر. لكن لما ازرع على ميديم وارجع اخد من الميديم دي ازرع على ميديم اخرى يبقى اسمها سب كالتشر. نعم. لا. السؤال اشمعنى حطينا شوربه هنا؟ ليه ما احطش سلاين او ميه وابقى خففت الهوست فاكتورز؟ لان لو حطيت لاين او ميه هبقى خففت الريسك فاكتورز وخففت الاورجانيزم فاقل من اللازم، مش هيقدر يجرو لان الاورجانيزم مش هيجرو لا على الميه ولا على الصلاين. فلازم احط شوربه، الشوربه دي هنعرفها حالا، واحده من الكالشر ميديا وتش سبورت ذا جروث اوف ذا اورجانيزم. يبقى انا الاول بخفف كل حاجه، بس بعد كده الريسك فاكتورز خففت التكتور في التبلت كده خفيفه قليله، لكن الاورجانيزم عنده فرصه ان هو يجرو فهيكتر. وحاضر وانا بعمل سب كالشر، اللي سالوا يعني ايه سب كالشر اهو، يعني اخد من الميديم دي انقل على ميديا اخرى. طب ليه دايما انقل من الشوربه على ميديا سوليد؟ هتعرف ايه فرق في السوليد ميديا حالا دلوقتي. تمام. لا البلازما سيلز او الماكروفيج او النيتروفيلز ما يقدروش يشتغلوا ولا يبروليفريت ولا يطلعوا الفانكشن بتاعتهم اذا ما وجدوا ان فيترو في ظروف مختلفه عن الجسم. ده مجرد بروس، البروس بيسمح للاورجانيزم ان هو يجرو، لكن ما هواش بروس ميديم للهوست سيلز. ممكن المجموعه الناس اللي ورا نركز مع بعض، لان الحصه طويله والتقاعده صعبه زي ما انتم شايفين، والعمليه مش محتاجه ان حد يقرر. سؤال بس، ها؟ يا رب خد البنشر من دورك، يا رب خد البنشر. يا جماعه ما ننساش الاحداث، احنا لسه بنقول الف ب، كل الاحتمالات اللي بتقلكوا لو صبرتوا جاي تتقال في الاخر ما اتقالتش، اتقالوا اهلا بيك. لو واخد طلاب على تهتم بالف هنتكلم في تفاصيل. نرجع تاني بليز، لما اخد بلاد اخد 5 ل 10 مليلتر واحطها على 10 اضعاف حجمها شوربه، وبعدين اعمل ساب كالشر على سوليد ميديا وانجبيت في حراره مناسبه في ظروف مناسبه، ها الكالشر سواء كانت اي سامبل زرعتها مباشره على سوليد ميديا او لو بلاد عملت لها ساب كالشر تكنيك، الخطوه اللي عليها تدور. وانا كنت بزرع ليه؟ عشان اقلله الاورجانيزم تجروه، عشان الاورجانيزم يكتر، عشان اشوفه بعيني، عشان اقدر اعمل له ايدنتيفيكيشن. دي الخطوه الرابعه. تعمل ايدنتيفيكيشن ازاي؟ اعمل ايدنتيفيكيشن بشكل الكورني. الكورني دي مثلا شكل اللي هو كلمه كورني مورفولوجي، يعني الدايمتر بتاع الكورني 1 مليمتر 2 مليمتر 10 مليمتر. الكورني كونفكس ولا فلات ولا كونكيف؟ الكورني ميوكويد ولا دراي ولا مويست؟ الكورني ملونه ولا كلرليس ولا بيضاء؟ كل ده اسمه كورني مورفولوجي. طبعا ما نقدرش نقول امثله دلوقتي وانت لسه ما خدتش اسامي كتير. هيبقى كلمه كورني مورفولوجي تكفي حاليا. اللي تشمل الساينس واللون والفيتمنت كل الكلام ده. يبقى الكورني مورفولوجي ادي واحد. تعمل ايدنتيفيكيشن ايضا ازاي؟ ممكن اجيب سلايد اهو واحط نقطه سلايد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده هنتعاد واحدة ونص مسد وهنتعاد اثنين ونص. ده مش ريفيشن، ده عمل. النهارده حصة عمل، الحصة دي شابتر 23 في فوليوم 6. اتعاد واحدة ونص يوم السبت واثنين ونص يوم الاثنين. ماشي يا عليكم السلام. نقطة سلايد اخد فيها الكورن اللي طلعت واداوب جزء منها واثبت الفيلم اعمله في ستيشن واصبغ بالجرام ستين. اعمل جرام ستين او زي نيرسل ستين لعلي اشوف المورفولوجي. المورفولوجي مش بتاع الاورجان، مش بتاع الكورني. هنا بقى لما افرد واسبق هشوف المورفولوجي اوف مين؟ اوف ذا اورجانيزم. يعني كوكاي ولا باسيلاي؟ هرينش ازاي؟ جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اسيد باس ولا مش اسيد باس؟ يبقى بشوف ايه؟ جرام ستين سمير او زي نيرتن ستين سمير عشان اشوف المورفولوجي اوف ذا اورجانيزم. او اعمل كي تيست بايوكيميكال تيست اشوف الاورجانيزم دوت اوكسيديز بوزيتيف اوكسيديز نيجاتيف كاتاليز بوزيتيف، حاجه كده بايوكيميكال تيست هناخدها حالا. او اعمل تيست على الكولوني من بتوع الدايركت انفكشن. يعني ايه؟ اجيب الكولوني على الدايركت واعتبرها انون انتيجين واحط سبيسيفيك انتي بودي لعلي اشوف فيزيبل رياكشن يعرفني بواسطه النون انتي بودي مين هو الانون انتيجين. او ما دام الكولوني تبقى الكولوني فيها بكتيريا كتير يبقى فيها دي ان ايه كتير، اعمل دي ان ايه بروب عشان اعرف مين هو الاورجانيزم دوت، لان البروب بيبقى سبيسيفيك للاورجانيزم. يعني اعمل دايركت انسبكشن ميثود. ادي الايدنتيفيكيشن وهنتكلم عنه بالتفصيل حالا دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده لو فشلت نعمل الكل. ايه تمام؟ ايه في يعني اختبار يكون هو المفتاح بتاعي. يعني معروف ان الكتاب والسبريت الفرق بينهم الكتاليست. الكتاب كتاليست بوزيتيف، السبريت كتاليست نيجاتيف. يبقى هنا الكتاليست يعتبر كي تيست لحل المشكله. فالمقصود بالكي حل اللغز اللي عندي. انا بعتبر وانا بشخص كاني بتعامل مع فوازير، عمال الم الداتا بمعلومات واجمعها مع بعض عشان في الاخر اوصل للحل. طبعا الحل على قسم الميكروبيولوجي واكثر طبق من الاطباق اللي هتشوفوها معانا. يلا يبقى حل اللغز الكيتر كاتاليز اوكسيديز سيرت البايوكيميكال رياكشن عشان اوصل لمين هو الاورجانيزم. لو فشلت في وصول الاورجانيزم هل تكتب الدياجنوزيس تتقفل في وشنا؟ لا، ممكن الجا لطريقه ثانيه اسمها سيرولوجي. بقالنا حصتين كنا بنشرح يعني ايه سيرولوجي. يعني ما دام مش قادر تتعرف على الاورجانيزم وتلاقي الاورجانيزم ونشوف الانجن، ها دور على انتيبودي انتبيشن سيرم. بص في قانون هنا، قاعده بعتبر الانفكشن ريسن وان الانفكشن موجود حاليا فعلا وانه اكتف انفكشن. اذا لقيت القاعده من الاثنين اللي جايين دول، واحد يعني تلاقي العيان عنده سبيسيفيك اي جي ام اجينست الاورجانيزم. ايه معنى ان لما الاقي اي جي ام اجينست بكتيريا او فانجس او فيروس او حاجه كده، ايه معنى ان ده يبقى ريسنت انفكشن؟ الاي جي ام بيطلع بدري في الريسبونس وبيختفوا بسرعه، فوجوده يعني الانفكشن ده لسه حديث لسه ريسنت. طب لو لقيت اي جي جي، هناك احتمالين، هناك احتمالين للاي جي جي، هناك احتمالين للاي جي جي. الاحتمال الاول ان يكون ريسك، والاحتمال الثاني انه يكون اولد، لان الاي جي بيستمر فتره عند العيان. تحلها ازاي؟ بعد اسبوع 10 ايام اخد سامبل اخرى. لو لقيت الاي جي بيزيد يبقى دي اسمها رايزنج فلتر ليفت. قايلين الحصه اللي فاتت باخد الاي جي جي اقيسه طلع ليفل معين، بعد اسبوع 10 ايام اعيد التست ثاني اخد انذر سامبل والاقي رايزنج فلتر ليفت، يبقى دي دايجنوستيك. يبقى الانفكشن اللي عند المريض ده ريزن اكتف. يبقى خد بالك القاعدتين بتوع السيرولوجي اللي بيعرفوني ان الانفكشن ريزن. يا بلاقي اي جي ام بسند سامبل، لان الاي جي ام بيتكون ايرلي في الانفكشن ويحتاج بسرعه، يبقى وجوده بيعني ريزن انفكشن. يا الاقي اي جي جي بس برايزنج انتي بودي ليفل، رايزنج انتي بودي تيتر. ادي القاعدتين. هل يمكن ان تستعمل السكين تيست في الدياجنوزيس؟ نعم. اذا كان السكين تيست، السكين تيست بيعتمد على انك تدور على ديليد هايبر سنسيفيتي رياكشن. مش فاهم يعني ايه؟ اصل الديليد هايبر سنسيفيتي اللي هي تايب 4 هايبر سنسيفيتي وجودها عند المريض معناه انه عنده سلم ديليد اميون. طب وجود سلم ديليد اميون دي حاجه سبيسيفيك معناها ان الشخص تعرض لهذا الاورجانيزم. ناخد مثال، يعني لما اجي اعمل العيان تيوبر كلين تيست والاقيه بوزيتيف، معنى كده ان عنده ديليد هايبر سنسيفتي اجينست الانجن بتاع الدي دي بس الوقت. طب كيف اكتشف هذه الهايبر سنسيفتي؟ انه عنده اميون ضد هذا الاورجانيزم. وكيف اكتشف هذه الاميون؟ انه تعرض لهذا الاورجانيزم. اتعرض بقى بتكفين، بانفكشن قديم، بيتعرض بانفكشن حديث، ده هنبقى نناقش نعرف ازاي بنميزه بعدين. لكن السكين تيست اهو ممكن يهلب في الدياجنوزيس اذا ما اعتمدت على الديليد هايبر سنسيفتي رياكشن اللي هي تايب 4 هايبر سنسيفتي. كده انتهى التكتيك العام لدور المعمل في التشخيص، ده التكتيك العام. مبدئيا لو حد له سؤال في حدود هذا التكتيك، بس بليز ما تسالش عن تفاصيل، لان التفاصيل جايه. اتفضل. البارازيتك انفكشنز بتبقى مين لي؟ سؤال اليونان بيقول لك ايه في البارا؟ قالوا بعض البارازايت ما بتعملهاش سيرولوجي، لان مش كل البارازايت بتكون ضد انتي بوديز، لان بعض البارازايت او الكثير منهم بيستمريت دي سيل ريسبونس، يبقى ما هيش دي انتي بوديز. يبقى ممكن الجا للسكين تيست لو انا يعني الهايدات مثلا بيعرفوها في تيست سكين تيست سهله قوي تشخيصها في السكين تيست، مش بدور على انتي. نعم. طيب انا بس بارجوكم يا جماعه عشان احنا فعلا قاعدين في ظروف مش عاديه، عددنا كبير والاوضه زحمه وحر، المجموعه اللي ورا ممكن نلتزم ما نتكلمش فيه. وصل لان في سؤال مهم الدايركت ديتكشن لما جينا في الايدنتيفيكيشن تاكيد انهم شبه. نعم ده حقيقه. انا لما بمسك السامبل بحاول اعمل دايركت ديتكشن للاورجانيزم في السامبل، ادي واحد صح؟ لو الاورجانيزم موجود في السامبل بكميات قليله فاضطريت الجا للكالتشر. لما تطلع كولوني يبقى معناها ان انا كبرت الاورجانيزم صح؟ فبقى عندي فرصه لاني اعمل ديتكشن، مش هنسميه دايركت بقى المره لانه ما هوش دايركت، ده بعد الزرع. الدايركت بعد السامبل مباشره مش كده؟ لكن بعمل نفس خطوات الدايركت ديتكشن على الكولوني بس بسميها اسم ثاني، بسميها ايدنتيفيكيشن. وبرافو عليكي هذه الملاحظه ان الدايركت ديتكشن فعلا احيانا الايدنتيفيكيشن بلجا لنفس خطوات الدايركت ديتكشن، بس الفرق بينهم انا بعمل التست على ايه؟ في الدايركت ديتكشن بعمله على السامبل نفسها، لكن في الايدنتيفيكيشن بعمله على الكولوني حيث الاورجانيزم بقى كتير وبقى عندي فرصه لان انا اعرفه هو مين بالظبط. اتفضل يا استاذ. هو احنا لو ما عرفناش نجيب بعض الكالتشر يعني بصوا يا جماعه برضه سؤال مصطفى، هل انا ملتزم امشي هذه الخطوات بهذا الترتيب؟ الاجابه لا. ليه؟ الترتيب ده احنا بنقوله لك عشان انت راجل بتتعلم، لكن لما انا اكون في المعمل والدكتور الكلينيشن يشك ان مريض عنده، احنا كبرنا بقى تخرجنا بقى، في دكتور قاعد في عياده وفي دكتور قاعد في المعمل، دول مش هيتعاملوا على انهم لسه بيتعلموا. امال الدكتور الكلينيشن هيشك ان في ديزيز معين، المهم هو عارف ان الافضل لتشخيص هذا الديزيز السيرولوجي وبيبدا بالسيرولوجي. لو لما يبعت معمل يقول له انا شاكك ان الانفكشن هو فلان الفلاني فور يور كايند كير، في دكاتره يعملوا كده وبنحترمهم. ليه؟ الدكتور خلاص بقى فيزيشن، بقى متخصص في حاجه كلينيكال مش اورينتد قوي لتشخيص المعمل، فبيتركها لمتخصص المعمل يقول له انا شاكك انه مثلا في تايفويد والهيستوري بتقول ان بقاله اسبوع او اثنين، اتصرف انت. اتصرف انت يقوم الدكتور بتاع المعمل يقول لك والله الاسبوع الثاني ممكن يكون الاورجانيزم ريستور، حتى تايفويد فعلا ده كلام حقيقي، ممكن يكون وصل اليورين، اخد يورين سامبل او ستول وازرع ادور على الاورجانيزم. او طالما في الاسبوع الثاني بقى في تكون انتي بودي اعمل حاجه اسمها بيدابتس سيرولوجي. يبقى احنا دلوقتي بناخد كله كده بهذه الترتيبه عشان نعلمك كل البوسيبيليتي، لكن كل ديزيز له مصدر الحلول. تمشي روتين في كل الاحوال. طيب تعالى بقى في عنوان كده بيقول لك الايزوليشن والايدنتيفيكيشن اوف ذا. بعد ما خدت سامبل، خلي بالك عشان اربط لك العنوان ده باللي فوق. بعد ما اخدت سامبل، بعد ما عملت سامبل كوليكشن، ها بعد ما حاولت تعمل ايدنتيفيكيشن او ما حاولتش سرعت، فبقى عندك حاجتين، عندك السامبل وعندك الكولونيز. ايه هي خطوات الايدنتيفيكيشن بالترتيب؟ دي بقى ليها ترتيب. بنرتب من الاسهل والاسرع للاصعب والابطا او الاغلى. يعني ايه؟ اسهل الامور ادور على المورفولوجي اوف ذا اورجانيزم. ازاي؟ مايكروسكوبيكال، سواء الفيلم مسبوق او مش مسبوق. يبقى مايكروسكوبيكال اكزامينيشن تبقى اول خطوات الايدنتيفيكيشن. تخيل ان في بعض الانفكشن بتشخص بالميكروسكوب فقط. اهو سؤال مصطفى اهو. يبقى لو انفكشن واتشخص بالميكروسكوب هل في لزوم اني اكمل؟ خلاص اطلع النتيجه للعيان ويبقى عارف ايه هو الانفكشن. طب لو ان الميكروسكوب فقط ما نفعكش ادفع عشان يطلع كولنس عشان اعمل لها ايدنتيفيكيشن. ممكن المورفولوجي اوف ذا كولوني، يعني مثلا اقول لك امثله بس مش ملزم تحفظها دلوقتي. في بكتيريا بتطلع بيجمنت لونها اخضر، بكتيريا اسمها سودوموناس ايروجينوزا. لما الاقي الطبق اللي كنت باجي فيه لونه بيل يلو زي ما هتشوفه دلوقتي كده يخضر، يبقى دي البيجمنت بتاعت السودوموناس، يبقى عرفتها من مجرد البيجمنت. في بكتيريا بتعمل حاجه اسمها سوارمنج، يعني ايه؟ تفرش كده وهي بتجرو. لو شفت سوارمنج يبقى بروتيوس. يبقى ممكن مجرد الكالتشر تعرفني مين هو الاورجانيزم، ممكن اقف عند هذا الحد. طلعت بكتيريا جرام نيجاتيف بس اللاي بس هي اللي طالعه على طف، مفيش اي صفه تميزها. اروح رايح النمره 3 من اي دي، اعمل حاجه اسمها بايوكيميكال رياكشن. هنا بقى بعمل زي مثال مساله الكيتن، انا شاكك ان الاورجانيزم ده فلان، كل اورجانيزم له نوع بتاعي، اعمله بايوكيميكال رياكشن. لو اثنين اورجانيزم متشابهين اشوف التيب اللي يميز بينهم. طيب عرفت اميز كان فيها، ما عرفتش هناك وسيله رابعه للايدنتيفيكيشن في المعمل، الا وهي استخدام الانيمال انيمال باثوجينيتي تيست. ما عرفتش مش هعمل ايه؟ بالظبط يقول ما تعرفش، ها عملت ايه ولسه ما عرفتش تروح عليه بالظبط. اذا ممكن اعمل سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن سيروتايبنج، ها انا هقف وقفه هقول كلمه سيروتايبنج واسكت لحظه عشان اخليك تستطعم الفرق بين كلمه سيروتايبنج وبين كلمه سيرولوجي. سيرولوجي اللي ذكرت في الصفحه اللي فاتت كنت لو دورت على الاورجانيزم وما لقيتهوش بتعمل سيرولوجي. يعني ايه سيرولوجيكال دايجنوزيس؟ سيرولوجيكال دايجنوزيس يعني تدور على انتي بودي انزيبيشن سيرم، يبقى خط بديل للبحث عن الاورجانيزم. لكن يعني ايه سيروتايبنج؟ يعني ايدنتيفاي انون انتيجين باي نون انتي بودي. هو في فرق بين الحاجتين طبعا. لما ادور على انتي بودي انزيبيشن سيرم وجوجل يبقى انا كده بشخص الديزيز عن طريق الانتي بودي، ما رحتش تحت الاورجانيزم خالص. لكن لما اقول لك سيرو تايبنج يعني انت عايز تستخدم الانتي بودي، انك تعمل تايبنج يعني تتعرف على نوع البكتيريا، يبقى انت ماشي باتجاه انك بتدور على بكتيريا. زرعت وطلعت كورنز وما انتش عارف مين، فبتعمل سيرو تايبنج. يعني بتستخدم سبيسيفيك انتي بوديز تو ايدنتيفاي ذا تايب اوف ذا اورجانيزم. ادي سيرو تايب. طيب معايا يا جماعه لحظه يا رامي فردان. طيب هينفع نفس المروحه؟ طب بجيب شغال درجه 3 القرار دي الثانيه وين؟ لا لا فردان سميناها في اول ثلاث سطور في شابتر 6. بصوا اليونان بيقول ايه؟ اليونان بيقول شابتر 24 ما فرقناش بينهم بين انك تعمل سيرولوجيكال دايجنوزيس وتعمل سيرو تايبنج. لا فرقت ازاي؟ في اول ثلاث سطور في شابتر 24 في فوليوم 1 قلنا ان الانجل انتي بودي اللي هم السبيسيفيك والانجل انتي بودي رياكشن اللي بيتم بينهم بنستخدمه في حاجه اسمها انجل انتي بودي رياكشن او سيرولوجي بهدفين. دايجنوزيس هي دي اللي مقصود بيها سيرولوجيكال دايجنوزيس والايدنتيفيكيشن اوف انون انجل هي دي اللي مقصود بيها السيرو تايبنج. اصل تايمنج يعني ايه؟ يعني اعرف نوع، هتعرف نوع ايه؟ اعرف نوع البكتيريا وقت نون انتي بوديز. يبقى سيرو تايمنج دي خطوه من خطوات الايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم. لكن سيرولوجي سكه ثانيه خالص، ما بدورش على اورجانيزم، بروح ادور على انتي بوديز. متابعين؟ نمره 6 لو طلع عندك اورجانيزم وعايز تتبع السورس اوف انفكشن بتاعه وتعمل له حاجه اسمها بكتيروفيش تايمنج، يبقى ده نوع اخر او تايبنج تو تريس السورس اوف انفكشن. ده مش بهدف التشخيص، ده ايدنتيفيكيشن بهدف معرفه مصدر الانفكشن عشان تتبع المصدر وتمنع حدوث حالات اكثر من كده هنتكلم عنه. ثم اخيرا بصوا خلينا نقول للاخر الاصعب والاغلى. لو فشلت في انك تايدنتيفاي الاورجانيزم بالطرق التقليديه اللي فاتت اللي هي ما بين بسيطه او رخيصه او سهله، فبتلجا للتكنيكس الاصعب والاغلى اللي هي الموليكولار ميثودز اوف ايدنتيفيكيشن زي البي سي ار والبروب وحاجات هناخدها. يبقى دول سبع طرق للايدنتيفيكيشن ترتيبهم كده مهم بقى يا مصطفى. دول ترتيبهم مهم ليه؟ لو عملت حاجه ووصلتك لهدفك ما تكملش. لو لسه ما وصلتش لهدف بروسيد خد اللي بعديها وهكذا. يوم ما توصل للهدف بتاعك اللي هو الايدنتيفيكيشن ستوب. ما تكملش السبع نقط. يبقى ترتيبهم هنا بحسب الاولويه من الارخص من الاسهل من المور براكتيكال الى الاغلى او الاصعب او اللي فيه مشكله. نبدا بقى بص بقى بيت الشابتر هيناقش ايه؟ هيناقش السبع نقط دول. هيناقش مثال واحد البحث عن المورفولوجي بايه؟ بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن. طب مايكروسكوب يبقى انا محتاج اتعلم حاجتين قصاد بعض اهو. على شمالك انواع الميكروسكوبات، على يمينك ما انا وانا بتفرج على البطولج بالميكروسكوب ممكن احتاج اسبب يبقى استبدال. يبقى الحاجتين دول بيخدموا اول هدف اللي هو ايه؟ الايدنتيفيكيشن المورفولوجي، استخدام الميكروسكوب للبحث عن شكل الاورجانيزم. نبدا بانواع الميكروسكوبات، هنا موضوع سهل وسريع واكيد درسوه في الهيستولوجي مناهج اخرى. واحد، اول انواع الميكروسكوبات اللي حضراتكم عارفينها اسمه لايت مايكروسكوب، له اسامي كتير قوي على اسمه ستودنت مايكروسكوب، صحيح اسمه سيمبل مايكروسكوب، سيمبل لابوراتوري مايكروسكوب. كل الاسامي دي على اللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب البسيط، كلكم عارفين شكله وبتستعملوه في الباثولوجي وبتستعملوه عندكم. يهمني في اللايت مايكروسكوب تعرف حاجتين، واحد الماجنيفيكيشن، الاي بيز العدسه العينيه لو بنرسمها الجزء ده من الميكروسكوب اللي هو الاي تيوب، القمه بتاعته فوق فيها حته اسمها اي بيز، الاي بيز دي ليها ديفرنت باور بس احنا في الغالب بنستعمل الباور اللي مكتوب عليها 10 اكس، 10 اكس يعني بتكبر كام مره؟ 10 مرات. في نهايه اسمها الاي تيوب بقى، في نهايه الاي تيوب بيبقى فيه عجله كده بتلف اسمها ريفولفنج نوز، الريفولفنج نوز بيبقى فيها مواضع لتركيب العدسات. هناك ثلاث عدسات مهمين في حياتنا، العدسه اللو باور ودي تكبيرها بيبقى 10 مرات، الهاي باور دي تكبيرها 40 مره، الاويل اميرشن ليمز العدسه اللي بنشوف بيها بانك بتحطها في نقطه زيت هنتكلم عنها دلوقتي، دي تكبيرها بيصل ل 100 تايمز. لما ببص من العدسه تكبيرها 10 مرات وانا مستعمل اللو باور يبقى التوتال او الفاينل ماجنيفيكيشن يساوي حاصل ضرب التكبيرين في بعض، يبقى بتفرج على حاجه ماجنيفايد 100 تايم 10 في 10. لما بستعمل الهاي باور يبقى اللو باور تكبيرها 100 التوتال، الهاي باور اللي تكبيرها لوحدها 40 لما بستعملها يبقى الحاجه بتتدبر 40 في 10 400 مره. لما بستعمل اويل ايميرشن لينز اللي هي تكبيرها 100 لوحدها في حد ذاتها بتضرب في 10 بتاعت الاي بي يبقى التوتال ماجنيفيكيشن 1000 تايم. 1000 دي سهله قوي ليه؟ لان الحاجه اللي في الطبيعه بالمايكرون هتحتفظ بنفس الرقم بس ما تحولش الى مليمتر. يعني لو البكتيريا طولها 1 مايكرون يبقى انت هتشوفها تحت الميكروسكوب باستخدام الاويل ايميرشن هتشوف طولها 1 مليمتر. وهكذا. في اي استفسار؟ ايه استخدام اللايت مايكروسكوب في المعمل؟ واحد، ان انا ادرس واتعرف على المورفولوجي اوف ذا اورجانيزم. لو ناوي تعرف المورفولوجي يعني البكتيريا دي كوكال ولا باسيلاي سنجل ولا بيرز ولا تشينز ولا كلاسترز ولا يبقى لابد ان يكون الفيلم بتاعك حاجتين. واحد فيكسد، اثنين ستيل. يعني اكون جبت مايكروسكوب سلايد اهو حطيت عليه الاورجانيزم بتاعي اهو ثبتته عملت له فيكسيشن بالهيت على البليت، لما الاورجانيزم لزق على السلايد رحت سابه اصبح الاورجانيزم فيكسد اهو ادي واحد وستين ادي اثنين. اقوم لما ابص عليه بالميكروسكوب اقدر اقول جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، اقدر اقول اذا كنت سابه باثنين نمسك اسيد فاست ولا نون اسيد فاست، اقدر اقول باسيلاي ولا كوكاي، اقدر اقول سنجل ولا بين ولا تشين ولا بلاستر، اقدر اقول سبايرال. يبقى كده درست المورفولوجي والسيرجنال في ايه؟ فيكسد ستين فيلم. امال ممكن تشوف ايه تاني بالميكروسكوب العادي اللايت دوت؟ تشوف الموتيليتي. طب لو هتشوف موتيليتي هل بتثبت الفيلم؟ طب يبقى هنا علم. ليه الموتيليتي كان نوت بيصطدم موتيليتي والسيرجنال؟ كان نوت بيصطدم ان ستين فيلم. لان الاثنين بتلم بتتطلب الفيكسيشن. فلما اعمل فيكسيشن وانا اللي يعني لما كاتب اورجانيزم اعرف ازاي انه مطير ولا نون مطير. يبقى الاثنين دول بتتطلب الفيكسيشن قبل ما تسبغها. يبقى الموتيليتي لازم تتدرس على فريش ان ستين بريباريشن. طب يبقى ادي الفيلم اللي ثبتته وثبتته بدرس المورفولوجي. والفيلم لما احط نقطة كده ان ستين وفريش، النقطة دي اسمها هانجنج دروب، نقطة متعلقة كده عشان يبقى الاورجانيزم بيتحرك فيها حركة. طب الكلام ده. يبقى الاورجانيزم بيتحرك حركه فري اسمها هانجنج دروب ميثود. ليه سموها هانجنج دروب؟ ليها طريقه. بص كده، عشان تخلي الاورجانيزم تشوفه بيتحرك لازم تديله مراحل من الحركه، صح؟ فبنعمل ايه؟ بجيب الكفر سليب. التفاصيل مش عليك والله، بس انا ما بحبش اسيبك مش فاهم حاجه. كلمه هانجنج دروب نقطه متعلقه ازاي؟ بجيب الكفر سليب اللي هو الشريحه الرقيقه قوي دي اللي بنغطي بيها السلايد، واجيب حته، عارفين الصلصال اللي كنا بنلعب بيه زمان ونعمل منه اشكال؟ بجيب الصلصال ونقعد نطر الصلصال بايدينا وبعدين نبرمه كده لحد ما يبقى ايه؟ الصلصال رفيع قوي، واخد منه حته اعمل منها ريسيركل كده واحطها قلبها، لان الصلصال بيكبر. اروح لازقها على ايه؟ على الكفر السليب. اجيب نقطه سلايد احطها في الوسط هنا وادوب فيها الاورجانيزم بتاعي. اجيب بقى السلايد واروح حاطه على، لما ابص للسلايد اعرض اهو اطول مش كده؟ دلوقتي الكفر ستيك هو اللي محطوط على البنش على الترابيزه. السلايد اروح حاطه فوق الكفر ستيك، فهيلمس ايه؟ السنسار. اروح طالب ضغطه كده عشان يلزق واروح قالب. لما اقلب بقى السلايد تحت، صح؟ والكفر ستيك هو اللي فوق، بس يعدلوا عن السلايد ايه؟ حته السنسار. طب والنقطه اللي كانت في النص بقت متعلقه، فكونها متعلقه كده اسمها هانجنج دروب. يبقى ده سبيس يسمح للاورجانيزم انه يتحرك 3 جي. مش عليك تفاصيل بس عشان ما تسيبكش تقول يعني ايه هانجنج دروب. نقطه من السامبل فريش او نقطه طراي مداوب فيها الاورجانيزم من غير ما تثبته من غير ما تصبغه. هنا لو بتتفرج على المنظور مش محتاج تكبر 1000 مره، يبقى تتفرج بالاويل انرشن. لكن لو عايز تعرف الاورجانيزم بيتحرك ولا لا من غير ما تشوف تفاصيله، تبقى عايز تشوف فيه بارت بتقطع الفيل من اليمين للشمال ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق، تتحرك ولا لا، يبقى مش محتاج تفاصيل. يكفيك الفرجه باللو باور او الهاي باور. تاني اللايت مايكروسكوب اللي تكبيراته زي ما قلنا الاي بيس 10 واللو باور 10 والهاي باور 40 والاويل ايميرشن 100، يعني التوتال ماجنيفيكيشن هو حاصل ضرب الاي بيس في اي عدسه من عندك، سهل احسبها. اللو باور يبقى التوتال ماجنيفيكيشن 100. خلي بالك الحاجات اللي بتيجي في الامتحان سؤال ممكن يجي يقول لك لما بتفرج في الاويل ايميرشن لينس يبقى التوتال ماجنيفيكيشن ايكوال، ويديك لك اختيارات. حصل الامتحان بتاع القسم في سؤال زي كده السنه اللي فاتت. الغريب ان حد بقى يغلط في السؤال ده بعد كده. العدسه نفسها الاويل لوحدها تكبر 100 مره. لو قال لك الماجنيفيكيشن اوف ذا اويل ايميرشن لينس از نقط، طالما قال لي الاويل ايميرشن لينس بس ما قاليش التوتال ماجنيفيكيشن بتاع الميكروسكوب تبقى 100 بس، في ناس بقى عملوها 1000. هو ده السؤال اللي يوقع بقى. ماجنيفيكيشن اوف اويل ايميرشن لينس، انا بقول لك الاويل ايميرشن باور بتاعتها كام؟ يبقى 100. ما قلتلكش التوتال ماجنيفيكيشن وين وي يوز ذا اويل ايميرشن لينس. واضحه سهله؟ طيب باللايت مايكروسكوب وظائفه واستخداماته، يا بتفرج على المورفولوجي اوف التين ليفل، يا بتفرج على الموتيليتي اوف هانجنج دروب ميثود. هانجنج دروب يعني فريش ان ستيند بريباريشن. ثاني ميكروسكوب اسمه دارك جراوند مايكروسكوب، استخدمته في المشاورة. الدارك جراوند مايكروسكوب او الدارك فيلد مايكروسكوب ماله؟ بصوا كده يا جماعه، اذا قلنا ان دي الاي تيوب اهي ودي الاي بيس بتاعتي ودي الريفولفنج نوز اللي بيبقى عليها العدسات، وادي عارفين دي تبقى ايه؟ الستيج اللي فيها فتحه كده بحط السلايد هنا، صح؟ تحت الستيج بيبقى فيه الساب ستيج اللي فيها الكوندنسر. الستيج والاي تيوب ماسكين في بعض في البودي بتاع الميكروسكوب اهو، والبودي بتاع الميكروسكوب تحت هيبقى فيه ايه؟ اللايت سورس اهو، الثمن الميكروسكوب. اللايت سورس بتاعي في اللايت مايكروسكوب بيبقى الاضاءه العاديه او مرايه بتعكس ضوء الشمس. ده اللايت سورس. امال في الدارك جراوند مايكروسكوب اللايت سورس بتبقى لمبه كده لما بولعها بتطلع لي الريز بتاعتي اهي، وهي الاشعه يعني كانها لمبه عاديه، وهي الاشعه رايحه عند الكوندنسر. الكوندنسر ده معمول بشكل خاص، ده سبيشال كوندنسر. ماله؟ المفروض كلمه كوندنسر يعني حاجه بتجمع الضوء، ده سبيشال اوبن سيستم بيشدد الضوء، بيخلي الضوء اللي يصل في الكوندنسر دوت يخرج من الفتحه في الستيج، يخرج اوبليك، بس اوبليك ايه؟ في زاويه معينه بحيث ان الري دي ما تخشش الاي كيو، يبقى اجابتك وانت مولع نور الميكروسكوب وحاطط قبل ما تحط حتى السامبل، ولع نور الميكروسكوب وباص على الفيلد، هتشوف الفيلد ايه؟ هتشوفه ضلمه، عشان كده اسمه دارك فيلد او دارك جراوند مايكروسكوب. على فكره الكوندنسر سبيشال ده اللي بيخلي الضوء يخرج باوبليك انجل بشكل محدد وبزاويه محسوبه غالي جدا. يعني ما تفتكرش العمليه كده، ده معمول الميكروسكوب ده ب 40,000 جنيه. واحد يقول لي طيب وانا عبيط؟ طب ما انا اجيب ميكروسكوب عادي من اللي فات دوت وقت النور. ولا 40,000 جنيه يطلعوا في حاجه ثانيه. ده معمول في السيستم ده ليه؟ بعض البكتيريا اللي بتبقى فيري ديليكت واللي ما تبانش بالميكروسكوب العادي ممكن اشوفها بالميكروسكوب ده. ازاي؟ في بكتيريا اسمها سبايروكيت، عارفين الراجل اللي كل ما اكتب فيها المعمل الاقيه ده بتاع السيستم. قال لي بقى انا سمعت ان في ميكروسكوب ب 40,000 جنيه واختبار ما حصلش، وتشوف البكتيريا نفسها نفس الاختبار ده. لما ناخد السيستم كل الكلام ده هيتجمع في تاني، لان السيستم طويل جدا، لانه في طرق كتيره للتشخيص. اهو ادينا بنمر عليها. لو انا جبت سامبل من المريض بس اجيبها ايه؟ فريش ان ستيل، يبقى ناوي اشوف ايه؟ اشوف موديل. والسامبل دي اروح حاططها على سلايد واحط السلايد دلوقتي على الستيج واولع النور ده. ايه اللي يحصل؟ الدور اللي خارج اوبليك ما بيخشش الاي تيوب الا لو خبط بباركتكلز. فالدور اللي خارج دوت لو هيهت الباركتكلز السبايروكيت الضوء ينكسر ويخش الاي تيوب، اقوم اشوف الفيلد ضلمه برضه. بس الاورجانيزم اللي هو عكس الضوء هشوفه منور. واحد يقول لا، طب ما اقدر في فتله على السطح. اقدر في قطنه، ما انت بتاخد احيانا سامبل السواق معمول من قطن. اقدر السلايد عليه شرخ. حاجات كتير قوي تقدرها تعكس الضوء، فتشوف ضوء منور في فيلد ضلمه. عشان كده بشيل السامبل اون ستيل، لان هذا الاورجانيزم موبايل ولو سبيشال موديلتي هتتبعها. اذا هلاقي اورجانيزم سبايرال ملون منور اجنس دارك باك جراوند وبيتحرك، بيتحرك حركه خاصه، يبقى قال الدارك فيلد مايكروسكوب. لو حد قال لك قول لي وان ابلكيشن استعمال للدارك فيلد مايكروسكوب، يبقى شوف فيه السبايرال اورجانيزم اللي هم ديليكت ما بيبانوش باللايت مايكروسكوب زي الميكروب السيفلس اللي اسمه التليمونيما. نعم. ثالث نوع من الميكروسكوبات اسمه يو في مايكروسكوب، الترا فايلت مايكروسكوب، او له اسم ثاني فلوريسنت مايكروسكوب. ليه؟ ده الميكروسكوب اللي انتوا خدتوا فكرته خلاص. لو عندي حاجه بصبغها بالفلوريسين، الفلوريسين ستين، الفلوريسين ضاي، سبغه الفلوريسين، سبغه الفلوريسين مالها؟ لو عدى عليها يو في تعمل له ايه؟ اليو في اساسا انفيزيبل. لو عدى اليو في على صبغه اسمها فلوريسين، ها الويف لينز بتاعت اليو في تطول فيبقى فيزيبل، تشوف هو مين. يبقى الفكره سهله، حط اللمبه بتاعتك تبقى يو في لامب، مصدر ليو في لايت، والاورجانيزم بتاعك اصبغه بايه؟ بفلوريسنت ستين. قوم لو الاورجانيزم اخذ الصبغه وتولع بقى، تحط الاسلايد اهو ونشغل اليو في من غير ما احط سلايد. لو شغلت اليو في وبصيت من الاي كيو برضه تلاقي الفيلد ضلمه، لان اليو في انفيزبل. دلوقتي لما تحط الاورجانيزم، لو الاورجانيزم اخد الفلوريسنت ستين جواه يحصل ايه؟ تشوف شكل الاورجانيزم، ها منور وميض فلوريسنت. يبقى اليو في ممكن استخدم هذا الميكروسكوب عشان اتفرج على اورجانيزم مصبوغ بفلوريسنت ستين بسبب خاصه. الكلام ده هنعمله في تشخيص الاي بي، لما اجي اشخص دي بي ويكون موجود بفيو اماونت سامبل. يبقى الزين نسل هنا مش سنسل ستين، ما تبينهوليش، اروح رايح صبغه بصبغه اغلى اسمها اورامين او ستين. هذه الاورامين ستين ديت فلوريسنت ستين، يوم الاورجانيزم يبان الفلوريسنت بس اللاي، مش اللي هو بقول لك لما يكونوا موجودين بفيو نمبر ان سامبل. او قول لي استعمال اخر لهذا الميكروسكوب، بعد ما جيب الانتيجين وثبته على السلايد واحط السيرم بتاع العيان لو عنده انتيبودي هيبدا اعمل ووش اجيب انتي انتيبودي ليبلد بالفلوروسين يلزق في الانتيبودي اعمل ووش احط السلايد وانور اليو في لايت اشوف ايه اشوف السلايد بالفلوريس يبقى الانتي انتيبودي موجود الفلوروسين موجود اسمها اندايركت ايميونوفلوريس خدناها في الحصه اللي قبل اللي فاتت. هو الدارك فيلد معلش ما ينفعش غير الاتفرج ايه؟ الدارك فيلد معمول للتركيز الدارك فيلد ينفع ينفع تبقى كل لمبتين مع بعض تتغير اللمبة على حسب الصورة يبقى هو نفسه اليوبي عشان يبقى 40,000 ليهم معنى ميكروسكوبات غالية جدا. طيب في ميكروسكوب اسمه الكترو ميكروسكوب نعم ماله ده اللايت سورس بتاعي بيبقى الكتريك بيم وبعدين الالكتريك بيم اللي ماشيه دي بتمشي في فاكيوم كولن متفرغ والبيم بيتم التحكم فيها في الكتروماجنتيك فيلد. ادي الفكره بتاعته ده الماجنيفيكيشن باور بتاعته عاليه جدا 100,000 تايمز يعني كان اللايت مايكروسكوب بيكبر لك 1000 مره ده بيكبر 100,000 مره يعني الحاجه اللي كانت مايكرون هتبان مليمتر بالالكترو مايكروسكوب تبان 100 مليمتر يعني 10 سم مش كده ولا لا 100 مليمتر اقسم 10 شيل 6 مع 17 سم تطلع 10 سم صح يعني تخيل اللي كنت هتشوفه نقطه باللايت مايكروسكوب هتشوفه اطول من صباع بالالكترو مايكروسكوب يعني هتشوف الاستراكشرز بالتفصيل. ليه بقول لك الكلام ده بقربه لك عشان هيقول لك قول لي اليوز بتاعته تشوف بقى تفاصيل الاستراكشرز الالتر استراكشرز والاورجانيزم زي البكتيريا سيلز او الايفن التيشو سيلز العاديه او بدرس الفيروس اللي هي فيري سمول انسايز يبقى دراسه الفيروسز ودراسه الالترا ستراكشرز والبكتيريا او اوف تيشو كومبوننتس. الفيس كونتراست مايكروسكوب ده بيبقى عنده سبيشال كوندنسر بيسلط الضوء بشكل معين بحيث انك تشوف السيتوبلازم اللي هو المفروض انه هوموجينس تشوفه بدنسي معينه لكن اي بارتكل او اي كومبوننت موجوده في السيتوبلازم تعمل ديفراكشن للضوء فتشوفها اغمى فتقدر تدرسها. يبقى هنا ده بيقولوا عليه الفيزي او الفيز كونتراست مايكروسكوب ان الكوندنسر واللايت اللي بيهيت السلايد او الاوبجكت هيبين لك السيتوبلازم اللي هو السراوندنج في دنسي معينه بضوء كميه ضوء معينه اي كومبوننت اي اوبجكت زي النيوكليار بودي مثلا او زي الريبوزوم موجوده في السيتوبلازم هتعمل ديفراكشن للضوء فالدنسي هتبقى مختلفه هتشوفها اغمق لان الثاني هتشوفه افتح منور اكتر فتقدر تدرس الكومبوننت اللي جوه السيتوبلازم بهذا الميكروسكوب. انواع الميكروسكوبات دي تيجي عليها سؤال ممكن طبعا ما هياش اهم حاجه في العمل عندنا مش اهم حاجه في الشابتر ده احنا بدانا بالحاجه الاقل اهميه معاك بس ممكن بالنسبه لك على مستوى الامتحان تبقى اكثر اهميه. مصادف ان السؤال اللي يجي في الشابتر ده كله في الحته دي اقول لك مثال مثلا الميكروسكوب اللي بتستخدم فيه الكترون بينقيس ويقول لك الخمس اسامي اللي عندك الميكروسكوب اللي بستخدم فيه اويل ايميرشن لينس ايز الميكروسكوب اللايت سورس بتاعته يو في ايز الميكروسكوب اللي ريز بتخرج اوبليك ايز الميكروسكوب اللي يكبر الحاجه 100,000 مره ايز الميكروسكوب اللي بيعتمد على الفرق في الدنسي اوف ذا بارت في الايز الميكروسكوب وهكذا اهو ويجيب لك الخمس ميكروسكوبات وتختار واحد يبقى سؤال في الامتحان بنص درجه هيجي لك 10 اسئله تاخد سؤال بنص. طيب ليه تاني الصفحتين اللي جايين حاطين فيهم ده لانهم لهم في النظر دي. يلا بسرعه اربط الاحزمه لا ممنوع الوقت عشان هتطير لا بسرعه نعم السؤال بتاع الجهاز اللي فات لا لا لا لا ديسكاس في الامتحان اللي جاي ده لا وديسكاس لايت اوف ديسكوب امتحان نص السنه استبعده عشان ما نسيبش بقى الحاجات الاكثر اهميه للمايكروبيولوجي وكلمته على ميكروسكوبات درستوها في علوم اخرى كثيره لا لسه بقى برضه ايه اللي داخل في امتحان نص السنه؟ هوليوم 1 كله ده اكيد الشابتر بتاع العمل ده هيخش في نص السنه ايضا ولا لا؟ الله اعلم. الشابتر في الفوليوم 2 داخله لحد فين؟ الله اعلم. مرض الشيب للدكتوره سهير تبلغنا يوم 25 ديسمبر الساعه 8 الصبح. صحيح؟ بتكلم ده. المحاضرة بتاعت يوم الاثنين 25 ديسمبر الساعة 8 صباحا. يا دكتورة سهير تنزل يتبلغوا عن طريق المحاضرين كل اللي في المدرج بتاعه ايه نظام الامتحان وايه المطلوب منه. اوكي يلا بينا. اديني كم نوع ستين في الميكروبيولوجي؟ نسمع مع بعض. تقسم الستين في الميكروبيولوجي الى ثلاث انواع. يلا بس الجهاز بسرعه. تقسم الستين في علم الميكروبيولوجي الى ثلاث انواع. يقال على الصبغه سمبل سمبل ستين. زي الميثيلين بلو الميثايل فايروس وان ستين. لو شبكت فيها اي اورجانيزم فالاورجانيزم هياخد اللون اللي بعرض له. يعني لو خدت ميثيلين بلو سبقت الستاف، الستاف هتبان بلو. سبقت الستريبت، الستريبت هتبان بلو. سبقت اللي بنقول عليه جرام نيجاتيف بس هيبانوا بلو. اي اورجانيزم تصبغه بصبغه سمبل هياخد اللون بتاع الصبغه. يبقى ها اقول لك الجمله اللي عايز اغلطك فيها اهو. يبقى السمبل ستيل ما لهاش فايده في الميكروبيولوجي. لا انا حذرتك والله. امال تبقى ايه فايدتها؟ اشوف فيها سايز، اشوف شيب، اشوف الريجن يعني مفيده مش لا، اشوف في بكتيريا اساسا موجوده ولا لا، واذا كانت موجوده اخد فكره عن السايز عن الشيب عن الريجن. تيجي الصبغه نمره اثنين اسمها سبيشال ستين. قبل ما اقول لك على الدفرنشال عشان دي اللي هناخدها بالتفصيل. السبيشال ستين احيانا بعض البكتيريا تفضل صبغه معينه. يبقى بستخدم الصبغه دي لما يكون عندي ايه سسبشن، لما نشك ان ايه ان الاورجانيزم هو المسبب لهذا المرض. ناخد مثال لسه قايل لك الاي بي لما يكون موجود بكميات قليله في السامبل تستخدم له فلوريسنت ستين مخصوصه اسمها اورامين او. للسبايروكيت لما نحب نصبغهم نصبغهم بصبغه اسمها فونتانا. الريكيتيا بكتيريا صغيره قوي لدرجه زمان كانوا فاكرينها فيروس. لما نحب نصبغها نصبغها بالجيم ذا ستين. هي اسمها سبيشال ستين. مش لازم تحفظ الامثله كلها. كل ده هيجي لنا في المنهج بس خطوه خطوه، فاحفظ مثال واحد. يبقى هناك ما يعرف بالسبيشال ستين اكزامبل فونتانا او اورامين او. احفظ واحده بس. لكن هناك ما يعرف بالديفرنشال ستين. ايه فكره الديفرنشال ستين؟ بص الكتاب في الباراجراف اللي جاي دوت الباراجراف قبل الاخير في الصفحه دي ادالك الفكره العامه للديفرنشال ستين. ان انا بستخدم تو ستينز بينهما اي كلرايزنج ليجن. فهناك بعض الاورجانيزم بتاكواير او بتاكسبت سبيريت ستين وبريزنت الدي كلرايزيشن تقوم تابير في الاخر بقى لون بلون سبيريت ستين. لكن هناك بعض البكتيريا هيحصل لها ايه دي كلرايزيشن تقوم تاكواير ايه السكند ستين اللي اسمها كاونتر ستين. اللي ما فهمش البرنسبل دي مش مشكله ما يقلقش. ليه؟ هناخد مثالين جايين حالا. بس قبل ما نقلب الصفحه الباراجراف الاخير اللي يبدا ب ان جي ملحوظه. ملحوظه اجابه على سؤال ساله مصطفى من شويه عشان كده بقول لكم كل التفاصيل جايه. ايه؟ ريهام برضه اهو. ممكن اخد سامبل من مكان واسبغ والاقي الاورجانيزم قدامي زي الفل واشخصه ويبقى ايه هي وده سؤال امتحان. بس سؤال امتحان يجي امتى؟ في امتحان الشهر اللي جاي لكم في القسم ده؟ لا. في امتحان نص السنه؟ لا. في امتحان اخر السنه ليه؟ لان دي تجميعه على ما تخش امتحان نص السنه مش هتكون درست منها غير اورجانيزم واحد. ما ينفعش اسالك على اسامي اورجانيزمز كتير كده وانت لسه ما خدتهاش. فهنذكر الكلام ده مهم ومؤجل. ايه هي الحالات؟ ده سؤال امتحان خطير بيجي كتير وبنبني عليه بقيه سؤال. يعني ده ممكن يجي لهم في الكويتش منشن مثلا نوصل لك عدد 3 4 5 او اكتبهم لك كلهم لو عايز. منشن ديزيزز ان ويتش مايكروسكوبيكال اكزامينيشن اوف اتين سمير از انف فور دايجنوزيس. منشن ديزيزز ان ويتش مايكروسكوبيكال اكزامينيشن اوف اتين سمير از انف فور دايجنوزيس. سفيشنت فور دايجنوزيس is diagnostic. كل دي معاني مختلفة لنفس الشيء، كلمات مختلفة لنفس المعنى. acute male gonorrhea مرض السيلان إذا كان acute في شخص male. secondary case of cholera during the epidemic. leprosy. syphilis. syphilis تاني اهو. هناخد طرق كتير للتشخيص. relapsing fever. vincent angina. طبعا انت لسه ما مرش عليك ولا واحد من الستة دول. هيمر السيريا قبل ما نخش الامتحان. يعني هتاخد الاكيوت ميل جونوريه قبل الامتحان. هيبقى واحد بس من الستة دول اللي انت درسته. فهذا السؤال مهم جدا، اوعى تشطبه، لكنه مؤجل لاخر الشهر. لو قلبت كاتك هتلاقي طريقتين للديفرنشال ستين. الاولى جرام والثانيه دي نيبسون. اخدتهم في العملية. افكركم بيهم. الاستاذ جرام جاب فو سلايدز اهم، جاب الاورجانيزم وحطه على السلايد اهم قبل ما يصبغ. لازم يعمل حاجه اسمها فيكسيشن. ليه؟ لانه ناوي يعمل ووشن. فلو الاورجانيزم مش فيكسد هيقع، وفي الاخر مش هتلاقي اورجانيزم وترجع تقول العيان ما عندوش انفكشن. يبقى شفت الفيكسيشن خطوه مهم تفرق معايا في الدايجنوز. يبقى اي سامبل ناوي تصبغها لازم تعملها فيكسيشن، انك تفكسد في النص. ادي واحد. طب لما سبقت الفكره العامه بنحط البرايمري ستين الفيرست ستين في حاله الجرام ستين اسمها ايه؟ اسمها ميثايل فايروس او كريستال فايروس. هي هي. فالاورجانيزم ده هياخد اللون الفايروس اهو، وكذلك دوت هياخد اللون الفايروس. ليه؟ لان اديت ستين ستين از كونسيدر سمبل. فالاورجانيزم هياخد اللون الفايروس ايا كان. كويس. تعال الخطوه الثانيه. في جزء من الخطوه الاولى بنحاول نثبت الصبغه جوه. فبتحط ايه؟ بتحط ستين فيكسر يعني او فيكسيشن. الراجل اللي اسمه جرام عمل اليود اللي بتركيز معين فسماه جرامز ايودين. سماه باسمه. ودي مش خطوه صبغه. دي مع الخطوه الاولى بهدف الفيكسيشن اوف ذا ستين. ثم يحاول يعمل اللي قلناه ديكالرايزيشن. الديكالرايزيشن هنا بيحصل باستخدام 95% ايثانول اللي هو الايثايل الكحول. ماذا لاحظ جرام؟ لاحظ ان في بكتيريا بتكيب ذا فيرست ستين وبتريزيست الديكالرايزيشن، لكن في بكتيريا بتفقد الفيرست ستين يعني بيحصل لها ديكالرايزيشن. فعشان يوضح البكتيريا اللي حصل لها ديكالرايزيشن بيمشي على القاعده العامه اهو، بيحط كاونتر ستين. كاونتر ستين يعني صبغه اخرى مضاده للاولى في اللون. الاورجانيزم اللي اوريدي اتصبغ ما بيرضاش ياخد الكاونتر ستين لانه اوريدي اتصبغ، فبيأبير باللون الاولاني. اما الاورجانيزم اللي بقى اتصبغ فبياخد الكاونتر ستين. يا لمياء لمياء نامت خالص. انا قلت سكت عشان الناس اللي نامت معلش. اليمين يرجع ورا باشا. حد لقى من اللي كان نايم ورا صحي خلاص يجي يحضر قدام. الاورجانيزم بنحط صبغه لونها فوشيا بينك. ها؟ دي ايه بس؟ مال؟ انا عارف ده صاحي من الصبح كان عايز انيمه. ده في واحد عايز يصبه. يا رب اللي قاعد جنبه يصبه عشان ينام عشان نعرف نشرب. حد يصبه وننام. يعني يصط عليه كده يقول له اوه يا رب انت يا رب كده. يقوم ينام او ما اعرف اتكلم. عودة بعد هذا الفصل ونعيد الكلام بسرعة. العالم اللي اسمه جرام ده اسم شخص مش اسم موازين. نجيب اهو two different organisms وحطهم على two different slides. ونحط اول كتاب البرايمري او البيلي سيستين لونها فايروس اسمها ميثايفر. اي كان الاورجانيزم في هذه الخطرة يعتبر الستين سيمبل فهياخد اللون الفايروس. بنحاول نهين السبغة بنستايل الكحول. الاورجانيزم بيحتفظ بسبغته والاورجانيزم بيفرق السبغة. بنحط كاونتر ستين يعني سبغة أخرى مضادة الأولى في اللون. الاورجانيزم اللي أخذ اللون الفايروس يعادل ركز يعادل. يفضل فايروس والاورجانيزم اللي كان فاقد السبغة بياخد اللون البينك بتاع السبغة اللي اسمها دايلوتد بربل توكسين أو فوشن ما تفرقش معايا. إليك أسئلة. على فكرة لازم حد فيكم هيجيله سؤال من العشرة من الحتة دي. خد إليك هذه الأسئلة. The primary stage اللي هي first stage in case of gram stage is وخد اختيارات ميثيلين برو ميثايل بالب دايون كربون فوشن مش عارف كونستانتين كربون فوشن سفرانين حمرانين خضرانين براحتين. كل اسامي الزلالات. اختار الاجابة الصح ميثايل فايروس اللي هي كريستال فايروس. خد سؤال اخر عشان كده هيجي الناس كتير تديكوا سؤال في الحته دي. ها The decolorizing agent in case of gram state is sulfuric acid HCl HCl plus alcohol alcohol alone sulfuric acid plus alcohol 95% ميثايل alcohol. The counter stain in gram stain is نفس القصة diluted carbon fusion. واضح؟ اديك حاجة بتبص كده عليها بتستهيب ممكن الصفحة العبيطة دي يبقى هي اللي فيها السؤال اللي هيجي من الشابتر ده كله. اوكي؟ تعال نقول صبغة تانية هنسيب نفس الرسمة. امال هتغير ايه؟ هغير اسامي الصبغات. عالمين واحد اسمه زيل والثاني نيلسون قلدوا جرام. طب يقلدوا جرام ليه ما دام جرام عامل صبغه حلوه كده؟ هناك بعض البكتيريا اللي عندها مايكوليك اسيد في السيلول ما بتتسبغش بهذه السهوله زي المايكوبكتيريوم تيبركلوز او المايكوبكتيريوم ليبري او السبورز عشان السبورز الكود بتاعها امبرنيول او نوع من البكتيريا اللي هناخدها في اخر ماده اسمها نوكارديا. البكتيريا دي بيصعب صبغتها. طب الحل؟ دين ونلفت حلوها لنا ازاي؟ قال لك نبدا بصبغه مركزه مش صبغه ضيوفه. معايا فيز اللي بيتكلم فيز معايا بقى. هيبدا المره دي بصبغه لونها احمر اللي هي الكونسنتريتد كاربون توكسين. معلش انا هقول توكسين عشان الناس كلها عندنا بينطقوها توكسين. هي بوشن مش مشكله. دين ونلفت بقول لك كلام في الجرام. التشغيل دايما يبدا من حيث انتهى استاذه. الراجل اللي اسمه جراف كان بينتهي بالدايلوت كاربون فوشن صح؟ بدل بدأوا بالكاربون فوشن بس جابوه كونسنتريتد ادي واحد. حطوه فتره اطول يحط الاورجانيزم فتره اطول من 5 ل 10 دقائق ويستعملوا التسخين هيتنج كده عشان يتغلبوا على الميكوليك اسيد اللي موجود في السيل وول اهو. يبقى لما يكون اورجانيزم بيصعب صبغته بالجرام السن العاديه بنجيب له صبغه اقوى بقى مور كونسنتريتد ادي واحد. بنحطها لفترة أطول أدي اثنين، بنساعد بالهيتنج أدي ثلاثة. فالأورجانيزم يتسبغ. نقوم نيجي نحاول نعمله ديكالوريزيشن بحاجة من اثنين، خد بالك هنا في بديلين صح، واحد مكتوب على الرسمة وواحد تحت الرسمة. اللي مكتوب على الرسمة السلفوريك أسيد H2SO4 واللي مكتوب تحت الرسمة إن ممكن الديكالوريزنج إيجنت تبقى عبارة عن 3% HCl من الكحول. يعني أجيب 97 مللتر الكحول يحط عليهم 3 مليتر اتش سي ال. يبقى دي اسمها 3% 3% ايه؟ اتش سي ال. بس البيز بتاعتك مش ميه، البيز بتاعتك 1000. ده ديكالوريزنج ايجنت وده ديكالوريزنج ايجنت، الاثنين ينفعوا. طب ايه رايك الاورجانيزم اللي سخنته وعذبته وحطيت له سبغه كونسنتريتد وغرقته بالسبغه وبقى اخذ اللون الاحمر اهو. مهما حطيت له من ديكالوريزنج ايجنت يقفل السبغه ولا ما يقفلهاش؟ لا ما يتقلقش. يقول لك ده انا اتعذبت ولا ما اتسابها عبيط عشان يرجعوا يعذبوني تاني. اللي هو المثل بيقول ايزي كام ايزي جو لكن هاردلي كام نيفر جو. يعني ايه بقى المثل ده؟ ايزي كام ايزي جو ما يحسش بقيمه الشيء غير اللي تعب فيه. اللي تعب وتعذب عشان يتصبر لانه ما بيتصبرش بسهوله يقاوم انه يفقد السبغه. فالاورجانيزم هنا هيقاوم ايه؟ هنقاوم الديتالايزيشن بمين؟ بالاسيد، عشان كده اسمه اسيد فاست. ماذا تعني كلمة اسيد فاست؟ فاست يعني يصوم، مش يعني سريع. فاست يعني يصوم، يعني تحط الاورجانيزم الاسيد يقوم يقول لك لا نو اي ام فاستنج توداي. النوع دي كانت اي ام فاستنج توداي، الاورجانيزم صايم النهارده عن اثر الكحول فيسمى او عن اثر الاسيد يسمى اسيد فاست او اسيد الكحول فاست الاثنين. طب اللون الاحمر ده هيفضل احمر طول الصبغه، ويقول باللون الاحمر في النهايه اهو. وحتى الخطوه الثالثه لما احط لون ازرق ما يقبلوش ويفضل احمر على لون ويأبير ريد او بينك. امال الاورجانيزم السهل اللي حصل له ديكالايزيشن لما تحط له لون ازرق ها يقبل اللون الازرق يقوم يبان بلو في الاخر، لاني بحط الكاونتر ستين هنا ها ميثايلين بلو ستين. الأسئلة حولها لك، بس قبل الأسئلة عندك سهم كده على اليمين في الخطوة نمرة واحد أو فوق الخطوة نمرة اتنين كاتب لك تركيز الـ H2SO4 الذي يستعمل ضد الـ different microorganism. لما كنت بشتغل على 3D بستخدم H2SO4 20%. الكلام ده مهم جدا. لما كنت بستعمل بسبغ مايكوباكتيريوم ليبري بستخدم H2SO4 5%. لما اكون ناوي اسبغ سبورز، على فكره مش قلنا السبورز ممكن يتسبغوا بالسبيشال ستين؟ هذه هي الصبغه بتاعت السبيشال ستين بتاعت السبورز. دي نفس الستين بس بتستخدم H2SO4 هاف بيرسنت. ولما تكون هتصبغ الاخيره دي مش مهمه عشان لسه ما خدناهاش ومحدش هيسالك فيها دلوقتي. اسمها نقار دي. التفكير جاي لنا في اخر المنهج ممكن اصبغها بالنفس الستين بس H2SO4 يبقى 1%. فعلى الاقل تحفظ التي بي والليبروسي والسبورز ممكن تسيب فيهم. نفس قصه الاسئله بتاعت الستين اهو. الستين مثل الستين، ذا برايمري ستين از كونسنتريتد كاربون توكسين. ذا ديكالرايزنج ايجنت از ال H2SO4 او ال 3% HCl ان الكحول. ذا كاونتر ستين از ميثيلين بلو. شفتوا اسئله مهمه جدا. اللي مش فاهم حاجه في الاثنين دي او دي يبقى النقطه ده. ايه؟ مش عارف ليه؟ اسيد فاست؟ في الاورجانيزم لما حطيت له فاست يعني صايم. ما هو يمكن في حاجه ملخبطاك. انا اول صبغه حطيتها المره دي لونها بينك. فالاورجانيزم اتصبغ باللون البينك. اتعذب عشان يتصبغ سخناه وحطينا صبغه كونسنتريتد وسبناها فتره طويله فتعذب. لما جيت احاول اشيل الثغره في كالاريزيشن رفض، فكانه بيصوم عن الايفكت اوف ذا بيعز يتعفف يقول لك لا مش هقبل الكالاريزيشن. يبقى اسيد فاست صايم عن الايفكت اوف ذا، ولو انه بيقاوم الاسيد والالكحول اقول عليه اسيد الكحول فاست الاثنين. سؤال يا ريان، الفرق بينهم ايه؟ لا ريهام بتسال عن السبب في الظاهره دي، فهي متوقعه ان الاسيد فاست باسيلاي والنون اسيد فاست باسيلاي هيبقى فيه فرق بينهم في تركيبه السيلول. هو فعلا في فرق، بس النون اسيد فاست باسيلاي دولك الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا، والبكتيريا اللي هي بتتسلق بسهوله لما اجي اعمل لها الكلام ده يبقى بتسلق بسهوله وتفقد الصبغه بسهوله. اما الاسيد فاست فالاخيره بتاعتها اللي عندك اللي مكتوبه فوق السلايد المايكرو بكتيريا تيبروسيس والمايكرو بكتيريا ليبري والسبورز والنوكارديا مالهم دول؟ دول عندهم مشكله في الانفلوب بتاعهم. يعني المايكرو بكتيريا تيبروسيس عنده حاجه اسمها مايكوليك اسيد، بحيث ان صعب جدا ان الصبغه تخترق الاورجانيزم. السبورز عندها كورتكس وكود، صعب جدا على الصبغه العاديه اختراق الكورتكس والكورتكس لانهم امبرنيوم بطبيعتهم. النوكاريا برضه في الاستراكشر بتاعها عندها حاجه تشبه الميكوليك اسيد زي السي بي. وجود كومبوننت زياده عندهم هو اللي بيخليهم يبقى في صعوبه في الصبغه. لكن مفيش حاجه اسمها الفرق بين السيل وول كومبوزيشن بين الاسيد فاست والنون اسيد فاست، ودي حاجه زياده مصعبه الصبغه. يا دكتور اتفضل يا مينا. حاضر ثواني. ازاي هعرف ايه الكونسنتريشن وانا مش عارف الوكاله؟ رجعنا للسؤال يعني. الدكتور شاكك ان المريض عنده تي بي. ليه؟ واحد بيتوحر وعمل له تشيك اكس راي لا دي كابيتال وعمل له يمكن ديبريكيت تيست لا بوزيتيف. طيب لو المريض عنده ليبروسي الاعراض مختلفه تماما اكيد نوديوز وافكشن اوف ذا نيرف. فكلينيكالي الفرق واضح بين الاثنين. كوليستريديم مثلا اورجانيزم او باسيلس اورجانيزم عاملين مرض مختلف تماما وبدور على اورجانيزم قد يكون بيعمل سبورز. لوكارديا برضه حاجه عامله زي جرانيولوما فورميشن وضع مختلف. انا ببقى دايما جايدد بالكلينيكال. حاضر يا دكتور السبيشال ستين مكتوبه في كتاب تفصيل ولا ايه؟ مش مشهور السبيشال ستين مش حاشينها دلوقتي في الشابتر دوت. هنشوفها مع كل اورجانيزم على حده. يعني لما اروح للسبايروكيت واقول هتلغى الفونتان، لما اروح للتي بي واقول هتلغى بالورامين او واشوفه ازاي. بس لو سالني كده اجاوب مش مطلوبه دلوقتي. حاضر ثواني واحد واحد. كويس. بص مصطفى لاحظ ايه؟ مصطفى لاحظ ان الطفل ده اهو بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن بالكونتان ستين ممكن اشخصه. نعم. امال ايه الزوم؟ بص بقيت سؤاله اللي ما قالهوش بقى الراجل يعني كابول يقول ايه بقى الزوم؟ وجع القلب اللي خدناه بقى لنا حصتين وكل ما تفتح باب المعمل تلاقي نفس المريض ونفس الزبون. الطفل يتشخص ايه؟ الطفل في مراحل. في برايمري ستيج وسكند ستيج وتيرشال ستيج. لو المريض جه في البرايمري ستيج وخدت السامبل بيكون كميه الاورجانيز فيها كتيره. ممكن ادور في التكنيك دوت. بس مش كل معمل عنده دارك فيلد ميكروسكوب. مش كل معمل هيجي واحد يفتح معمل يروح يجيب ميكروسكوب ب 40,000 جنيه. فهتلاقيها معامل كتير ما عندهاش التكنيك ده. لان الاسهل ساعتها انه يدور على انتي بودي. فمضطر تدور على انتي بودي بس. هناخد الكلام ده بالتفصيل. نعم يا رب. برايمري ستين وسكندري ستين تفاصيل مختلفتين خالص. البرايمري ستين هنا كانت كونسنتريت ضرب البوشن وهنا كانت مسالين بلو. انا هنا بتكلم على لا مسالين بلو ما استخدمتهاش برايمري. هي دي الضيوف اللي استخدمتها كاونتر ستين في الجرام. انا هنا كل الطبقه قايمه بذاتها. انا بسمي كلمه برايمري او سكندري على حسب دي الخطوه الاولى ولا لا. يعني نرجع لمجموعه من الكالتشر بقى. يلا يا جماعه. يلا يا جماعة كالشر اوف بكتيريا. كالشر اوف بكتيريا في المعمل. ايه لزوم الكالشر؟ الكالشر ان انا احط البكتيريا السامبل بتاعتي على كالشر ميديا. كلمة كالشر ميديا ترجمتها بالعربي مستنبتات بكتيرية أو مزارع بكتيرية أو صاد للزرع. إيه أوصاد الزرع دي؟ اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض على الطبيعة. أوصاد الزرع مقصود بيها ميديا يعني أوصاد وتشوبرمايز ذا أورجانيزم وتقول ذا ريكوايرمنت. شكرا جزيلا. الكالتشر ميديا عبارة عن ميديا ليها ديفينيت ستراكشر او ديفينيت كومبوزيشن بتبروفايد ذا اورجانيزم وسبور ذا ريكوايرمنت فور جروث اند مالتيبليكيشن. نقول كده معنى كلمة كالتشر ميديا ان جنرال يعني ميديا وز نون كيميكال كومبوزيشن ذات بروفايد ذا جروث اند مالتيبليكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. ايه أهمية انك تزرع الاورجانيزم في المعمل بشكل عام؟ أهمية تزرع الاورجانيزم في المعمل مش هتخرج عن حاجة من ثلاثة. واحد لو تخيلت نفسك طالب علم بتعمل بحث بتجيب اورجانيزم عايز تكتره عشان تدرس المورفولوجي عشان تدرس الفيسيولوجيكال بروبرتيز بتاعته عشان تدرس الجينيتك كونستيوشن. حاليا دلوقتي بيحاولوا يعملوا خريطة لكل اورجانيزم عشان تدرس الباثوجينيسيس اوف ذا اورجانيزم. بكتيريا جديدة لقيناها اكتشفنا انها في ميوتيشن حصل وطلع سترين جديد يا ترى ده باثوجينيك ولا لا؟ بيعمل ديزيز ولا لا؟ يبقى نمره واحد فور ريسيرش عشان تدرس كل الكلام ده محتاج تكسر الاورجانيزم بتاعك. ادي واحده. نمره اثنين انا برضو شغال في الريسيرش بس اتجاهي ان احضر مايكروبيال برودكتس. فقوم ازرع البكتيريا عشان اسمح للاورجانيزم ان هو يبرودوس البرودكتس بتاعته التوكسينز الانجنز اخد الاورجانيزم بعد ما ازرعه اعمل منه فاكسين، يبقى بقى انا شغال في خط الانتاج. نمرة ثلاثة، وده الاغلب بالنسبة لنا، ان احنا نشتغل في خط التشخيص. في الكلينيكال لاب بيجي لي مريض عنده انفكشن، الاورجانيزم موجود بفيو اماونت في السامبل، فانا بزرع عشان نمرة واحد اللوز اورجانيزم تجرو، ادي واحد. نمرة اثنين، اعمل له ايزوليشن من السامبل ان ابيوريفايد فورم. نمرة ثلاثة، عشان اعمله الاختبارات اللي جاية بعد الزرع، البيوكيميكال رياكشنز والانيمال باثولوجيستي و الى اخره، عشان اوصل لمين هو الاورجانيزم اللي عملت له تشخيص. ثم نمره اربعه، ودي حاجه تهم المريض اكثر بقى من كل اللي فات، اختبر حساسيه هذا الاورجانيزم للديفرنت انتي بايوتكس. لون المريض يوصف له الانتي بايوتك اللي هو يبقى اون تشويس، اللي بقى سيلكتد على اساس، مش اللي بقى امبيريك، مش على حسب ما دماغي تقول لي او شكلي يقول. ها يبقى ايه؟ بعمل سنسيتيفيتي او سنسيتيفيتي تيستنج. طيب ايه هي انواع الميديا؟ الميديا تقسم الى نوعين على حسب الفيزيكال ستيت. هبدا من نفسي هنا كده عايز اوصل بقى للترابيزه. الميديا تقسم نوعين على حسب الفيزيكال ستيت. قد تكون الميديا زي ما هتشوف حضرتك معايا، قد تكون فلويد ميديا. ده بمنتهى البساطه شوربه، اهي بص لما مايلها هتلاقيها فلويد. شوربه، هي دي الشوربه، والشوربه على فكره هناخد تركيبها حرب. يبقى قد تكون فلويد ميديا زي الشوربه صح؟ ممكن اجمد الشوربه دي احط عليها حاجه بالظبط في حياتها العمليه زي النشا كده، واروح صابمها في طبق فتبقى شوربه بس متجمده، اسمها نيوترن اجار. بحط ماده اسمها اجار، اجار عامل زي النشا. بعضكم الطبق ده فاضي انت بتضحك عليه. لو بصيت بالعرض كده هلاقي ميديا بس شفافه ولونها بيل يلو. هنشوفها بالعرض مظبوط في الطبق. لو الدليل ان حتى بص اهي الميديا لما حطيت عليها دم مثلا بقت حمراء، في ميديا مظبوط فيها بالظبط. الميديا قد تكون لحد دلوقتي ما قلتش تفاصيل، قد تكون فلويد او سوليد. ده على حسب الكيميكال ستيت بتاعتها صح؟ ايهما تفضل؟ والسؤال امتحان. ايهما تفضل السوليد ولا فلويد ميديم؟ سوليد ولماذا؟ ها السوليد ليها ايدنتيفيكيشن فاليو. هاو لما الاورجانيزم بيجروه على سوليد ميديا بيديني كولوني، شكل الكولوني ولون الكولوني وحجم الكولوني وملمس الكولوني ومش عارف ايه بتاع الكولوني، يقول لي ده مين الاورجانيزم. لكن لما الاورجانيزم يجروه على فلويد ميديا يديني تربيديتي، ما اقدرش اميز اي صفه من صفات الجروس. السوليد ميديا ليها ايدنتيفيكيشن فاليو ادي واحد. تخيل لو زرعت سامبل فيها اكتر من اورجانيزم على سوليد ميديا، فطلع كل قرني على حده، اقدر اعمل ايزوليشن اوف ذا اورجانيزم ها ان ابيور فورم. لكن لو انك عندك تو اور ثري اورجانيزم جوه الشوربه، هتفصل بينهم ازاي؟ لازم عشان تفصل بينهم تعمل سب كلتشر على سب كلتشر، اعيد زرعهم على سوليد ميديا عشان تطلع سيبر الكورنيز، اقدر اخد كل قرني على حده. يبقى ده لو قال لك ايه الادفانتج او ايه المميزات بتاعه السوليد ميديا عن الفلويد. تعالى بقى لانواع الميديا، واذا كنت قلت لك كتير منكم هيجي لهم سؤال في الاثنين، فالاغلبيه بقى الاكثر هيجي لهم سؤال في الميديا. ازاي؟ اولا انواع الميديا، وده سؤال جه السنه اللي فاتت في الامتحان. عناوين الانواع، انيموريت تايبس اوف كلتشر ميديا. قد تكون الميديا سيمبل وليها اسم تاني بين قوسين بيزك او بيزا ميديا، قد تكون انريتش ميديا. لو دفعت معايا العناوين بسرعه، قد تكون سيلكتد، قد تكون انريتشمنت، قد تكون بوز سيلكتد وديفرنشال، قد تكون ديفرنشال بس او انديكيتور. ادي ست انواع مختلفه للميديا. نمشي حاجه حاجه. واحد معايا ايه؟ سيمبل او بيزل ميديا. انت اتفقت معايا من شويه؟ ارجع كده اهو بعد اتفقت ان تعريف الميديا ايه؟ الميديا عباره عن نيوتريشنال سبستنسز اوف نون كيميكال كومبوزيشن ذات بروفايد او سبورت ذا جروث اند مالتيبليكيشن اوف ذا اورجانيزم. صح؟ طب الاورجانيزم اول ريكويرمنت من اي اورجانيزم في الدنيا انه يجد شويه امينو اسيد. كيف يمكن للاورجانيزم انك توفر له امينو اسيد؟ بمنتهى البساطه. لا لا خليك ممكن حطيت لي فوسفور. انت تمام حلو قوي. بصوا يا هجيب لحمه، انا بحكي لك القصه من الاول. واقطع اللحمه حتت واحطها في ميه واسخن كاني بطبخ شوربه بالظبط. اللحمه هيحصل لها ايه؟ اكستراكشن. ميت انفيوجن او ميت اكستراكت. اروح واخد الشوربه دي في الاخر اللي طلعت واروح مرشحها او مدخلها الاوتوكلاف او احصل عليها سترايل. اروح حاططها في اناديب السترايل كل 5 7 مليلتر في انبوبه كده واغطيها بقطنه. يبقى انت عندك ميديا اسمها نيوتريانت جروث. يبقى دي ميديا بزرع عليها الاورجانيزم. ليه؟ فيها امينو اسيد لانك عملت ميت اكستراكشن. فيها بعض المينرال سولتس اللي كانت موجوده في اللحمه. والاحتياط انا بدور 0.5% صوديوم كلورايد في الشوربه وانا بطبخها. كاني بطبخ شوربه بالظبط. بحط شويه ملح 0.5% صوديوم كلورايد عشان تبقى الاورجانيزم محتاج حاجتين مهمين موجودين هنا، امينو اسيد ومينرال سورس. موجودين اهو. يوم ما تزرع اورجانيزم الاورجانيزم هيقدر يجرو ويبان هنا بشكل تربيزي. طب بدل ما تجيب لحمه وتطبخ وترشح وتعصم، شركات المستحضرات الطبيه دلوقتي عملوا لنا حاجه لطيفه باودر كده. بروح اشتري علبه فيها باودر. يعني في حياتنا الطبيعيه انا ممكن اطبخ اجيب لحمه واطبخ عليها، ما عنديش مقدره اروح اشتري مرق دجاج ثاني. هو كده بشتري مرق دجاج واروح فاتح الباكو بتاع مرق الدجاج في الميه واسخن، يبقى ده الشوربه اسمه بالتون ووتر. يبقى اللحمه صحيح والله اللحمه تبقى نيوترنت بروس، مرق الدجاج تبقى ايه؟ تبقى بالتون ووتر. عباره عن باودر جاهزه بيحضروها لنا في مصانع المستحضرات الطبيه. بيجيبوا بروتين وينظموا البروتين، يعملوا لها دايجيشن بانزايم بروتين. يبقى عندي امينو اسيد وعندي لوكتوز وبروتيزز يقدر الاورجانيزم يستغلها في البروسس. يبقى اسمها بيبتون ووتر. على فكره نفس مواصفات الشوربه. يعني لو انا وريتك انبوبه زي كده في العمل وقلت لك دي ايه؟ تقول لي دي نيوترنت بروس او بيبتون ووتر. والاثنين يعتبروا سيمبل ميديا. طب السيمبل ميديا المثالين اللي قلتهم لك دول موجودين بشكل فلويد صح؟ هل توجد سيمبل ميديا موجوده بشكل سوليد؟ نعم. عندنا ماده عامله زي النشا اسمها اجار اجار. الماده دي ذا بولي ساكرايد اكستراكتد فروم سي ويد طحالب او اعشاب بحريه. بناخدها ونستخلص منها البولي ساكرايد ماتيريال. لو انا جبت من الاول لحمه حطيت ميه وسخنت ورشحت وعقمت بقت شوربه صح؟ لو انا جبت اجار اجار بنسبه 2% يعني من كل 100 مليلتر شوربه احط عليهم 2 جرام بس اجار اجار. الاجار عامل زي النشا بالظبط. لما يتسخن يدوب يبقى تخيل ان انا بعمل مهلبيه. جبت اللبن كيلو لبن حطيت 2% نشا سخنت وانا بقلب تسخين مع التقليب على نار هاديه. هتقول حرج على الكيلو كام بقى نظير وانا بسخن بقلب الاجار داب بس بقى فلويد ايه تخين كده صح؟ اروح صبه في الاطباق زي ما كنت بقول لكم بعمل مهلبيه او جيلي اهو. لما بيبرد الاجار عن درجه 45 او اقل بيجمد اهو. طالما درجة الحرارة أقل من 45 تلاقيه جامد. يبقى أنت استخدمت الأجار أجار آز، خد بالك عشان السؤال ده بيتسأل في الـ MCQ. الأجار أجار إز يوزد آز سوليديفاينج إيجنت. الأجار أجار ملوش أي نيوترنت فاليو. مرة جبنا سؤال علاقة النيوترنت بروست بالنيوترنت أجار، ده اسمه نيوترنت أجار. ها؟ إيه العلاقة بينهم؟ النيوترنت أجار النيوترنت فاليو بتاعته إز مور ذان ذا بروست. ولا النيوتريشن فاليو اوف ذا بروست از مور ذان ذا اجار. ولا الاثنين ايكوال. الاثنين ايكوال كان نيوتريشن فاليو. سؤال اخر يخدعك. امال الايدنتيفيكيشن فاليو اوف النيوترنت اجار از مور ذان ذا بروست. نعم، لانك بتاخد سيبر الكولونيز تعرف توصفها، تتعرف منها على مين هو الاورجانيزم. كلام سهل. الميديا السيمبل تعرفها انها بيزل ميديا، ما عندكش التعريف انا بقوله لك ايه. بيزل ميديا بتسبورت او بتبروفايد ذا ريكوايرمنتس فور ذا جروث اوف موست اورجانيزمز. يعني زي في حياتنا احنا العمليه السيمبل او البيزل ميديا عامله زي الفول المدمس. تعريف الفول المدمس في القاموس the simple or basal media which supports the growth of most Egyptian organisms. ده تعريف المدمس بدل نعم. النيوتريشنال فاليو بتاعت الابار وبتاعت الجروث قد بعض، لان الابار ملوش اديشنال نيوتريشنال فاليو، لكن دول ايدنتيفيكيشن فاليو. الوقت السيبر الكورن ومنها اقدر اعمل نيوتريشنال فاليو ملوش ايدنتيفيكيشن فاليو، مش نيوتريشنال قد بعض في النيوتريشنال. لحظة يا جماعة، عشان في ناس لحظة، في ناس متلخبطين في حاجة. البروس في نفس الامينو اسيدز والمينرال سولت اللي موجودة في الاجار، يعني كان نيوتريشنال فاليو قيمتهم الغذائية الاثنين دول ايه؟ متساوية. انا كنت بسألك مول ولا ليس ولا ايكوال، الاجابة تبقى ايكوال. ايكوال نيوتريشنال فاليو، القيمة الغذائية متساوية. لكن الايدنتيفيكيشن فاليو دي مش قيمه غذائيه. الايدنتيفيكيشن فاليو هي القيمه الايه؟ التشخيصيه. عند النيوترن ابار اعلى من البروس. ليه؟ لان البروس بيطلع عليه بيرفكت ما بعرفش ايدنتيفاي، لكن الابار بشوف كورنيس بقدر اقول بيه. ها؟ اي سؤال؟ مادة الاجار اجار نفسها البولي ساكرايت اللي بجمد دي اللي هو النشا بس. المادة دي ملهاش نيوتن فاليو. فانت جبت مادة ملهاش نيوتن فاليو حطيتها على الشوربة. فتحولت الى نيوترنت اجار، يبقى القيمة الغذائية للشوربة ايكوال القيمة الغذائية لنيوترنت اجار. ليه؟ لان الاجار اجار اللي هو المادة السوليديفاينج اللي هو النشا ملهوش نيوتن فاليو. لكن السوليد ميديا ليها ايدنتيفيكيشن فاليو اعلى. او السيمبل ميديا هي البيزك ميديا اللي بتبروفايد الريكوايرمنت فور ذا جروث اوف موست انديفيدوال او اوف موست مايكرو اورجانيزم. على مستوى البني ادمين في بني ادم بيقول عليه ايه نفس. يعني ايه نفس؟ يعني حط له فول مدمس يقول لك لا انا ما باكلش فول. او ده ايه نفس؟ اسميه ايه لو البكتيريا بتعمل كده؟ لو بكتيريا تحطها على بيزك ميديا ما ترضاش تجرو بنسميها انت فاستيديوس. فاستيديوس جاي من فاست برضه، فاست يعني صوم. الفاستيجيال بكتيريا يعني لو حطيتها على ميديا سيمبل تصوم، ما تقدرش تجرو. فالكلمه جايه كده فاس ايجر بكتيريا مالها انفا يعني ايه؟ تغضب تتقمص ما تقدرش تجرو على السم بالميديا. وليها بيزك ريكويرمنت، ليها اكزاكت ريكويرمنت لابد من توفيرها، فلابد انك تزرعها على ميديا اسمها انريتشد. ماذا نعني بانريتشد؟ يعني ميديا غنيه. كيف تحول سمبل ميديا تخليها انريتشد؟ اثناء التحضير تضيف يا اما بلاد يا اما سيرم يا اما ييست اكستراكت يا اما اك. طالما العمليه فيها اك اهو، عشان كده بقول لك واحد تقول له تاكل فول مدمج، لا انا افطر بيض تحط له اك. ها سيرم بقى بلاد بسطرما بلوبيت، تحط بروتين اوف انيمال اوريجين يبقى له هاي بيولوجيكال فاليو. لذلك تعال بقى نشوف امثله. على فكره ممكن الممتحن يقول لك ايه؟ اول ذا فولوينج ار سمبل ميديا اكسبت. كل الاتي اسمائهم سمبل ميديا فيما عدا. وروح قايل لك نيوترنت بروس وبنتون ووتر ونيوترنت اجار ومثلا بلاد اجار، يبقى الاختيار بلاد اجار ده مش سمبل. العكس، اول ذا فولوينج ار انريتشد ميديا اكسبت، ويذكر لك الاسامي اللي عندك ويجيب لك واحده من بره الجروب دي. فخد بالك من النوعيه دي من الاسئله، ما تضيعش درجة على كلام عبيط. لو انا لا ما انا جايلك، ما هو ده ام سي كيو، في حاجات بقى ممكن انيموريت يبقى فيها حاجات هتتغرق. لو نبدا التحضير من الاول، جبت لحم حطيت ميه سخنت الميه بقت شوربه عقمت بقت نيوترال تبرس ماشي، اضفت اجار سخنت الاجار ده صبيت سبت يجمد بقى نيوترنت اجار صح. لو حطيت الاجار وسخنت وسبته يبرد بس عند درجه 55 60 قبل ما الاجار يتجمد، رحت ضايف بلس بنسبه 5 الى 10%. يعني لو بحضر 100 مللتر من الميديا دي احط 5 مللتر الى 10 مللتر بلس. جايب البلس منين؟ من غنم ممكن شيب بلس، او من بني ادم جاي لو عندي فرونتير. لو انا في معمل اللي بيتبقى من الدم طالما استرايت هستعمله. كيس الدم اللي ممكن يبقى اكسبار في البنك الدم بنروح نجيبه ونستعمله في تحضير البلاد اجار. لو حطيت 5 ل 10 مللتر بلاد ورحت بتدور كويس، خلي بالك لسه الاجار ما اتفتش، انت بتحط عن درجه 55 60 وتروح مقلب كويس وتصب في الاطباق وتسيبه يبرد اقل من 45 هيجمد، يبقى ايه؟ يبقى اصبح شيني بس احمر اهو. بلاد اجار، يبقى البلاد اجار هو نيوترينت اجار تو ويتش. خلي بالك البلاد اجار از نيوترينت اجار تو ويتش 5 تو 10% بلاد اوف انيمال او هيومن اوريجين از ادد. ما هي ميزه البلاد اجار؟ واحد انريتشد ميديا هيقلو ذا جروث اوف فاستيجيوس بكتيريا، يعني الاورجانيزم اللي يبقى عنيد او انت مش عايز يجرو على سلم الميديا هيجرو هنا صح؟ اثنين دي بلاد اجار فائده اخرى اللي هي اقدر اعتبره ديفرنشال ميديم. هاو؟ بص كده على البلاد اجار وبص في النور، البلاد اجار شفاف ولا اوبيك؟ اوبيك. ليه؟ لانه في سيلز تمنع مرور الضوء. النيوترال اجار شفاف ولا اوبيك؟ شفاف. طب مش قادر احكم، ابص على الورقه على الكلام على الكتابه، الكتابه بانت ولا ما بانتش؟ يبقى شفاف اهو صح؟ ابص على الساعه. في البلاد اجار الكلام بان ولا ما بانش؟ الكلام ما بانش يبقى اوبيك، الكلام ما بانش يبقى اوبيك، الساعه ما بانتش يبقى اوبيك. اه بص على الساعه على الوجاعه. لو زرعت اورجانيزم على بلاد اجار هناك ثلاث احتمالات، ايه هما؟ المنطقه المحيطه بالكورولي الارض فيه تفرقع والضوء يعدي يبقى حصل كومبليت هيمولايزيشن. او الاورجانيزم يستغل البلاد تو جرو وداوت برودوسنج اني تشينج يبقى نوع هيمولايزيشن. او الاورجانيزم يعمل حاجه بين البنين يطلع انزيمز يغير شويه من ملامح الريد بلاد سيلز يخليهم يطلعوا الفايل بيجمنتس المخضره دي يعمل جرين كالريشن، يبقى لا منه ساب البلاد حاله ولا منه عمل كومبليت هيمولايزيشن يسميه بارشال هيمولايزيشن. يبقى البلاد اجار علم، خد بالك علم روح ما بقاش ام سي كيو يا مصطفى. ايه ريزن؟ بلاد اجار كان دي كونسيدر ديفرنشال ميديم. Deposit can differentiate between three types of hemolysis. اللي هم مين؟ البيتا هيمولسيس اللي هو يبقى كومبليت هيمولسيس لما يطلع انزايم او توكسين يكسر الار بي جي تماما، والبارشال هيمولسيس او الالفا هيمولسيس لما حوالين الكوني اللون بس يتغير يبقى مش بره، والنون هيمولسيس يعني نوتشي. اهم اورجانيزم بيعمل الثلاث انواع من الهيمولسيس، ويهمني دايما الذراع الرد ادار يحصل مثال هو الاستريبتوكوكاي. حتى في الشابتر بتاع الستريبتوكوكاي في فوليوم 2 هنبدا الكلاسيفيكيشن بين اول بلاد اجارز اورجانيزم يبقى بيتا او الفا او نون هيموليتيك. خلي بالك معلومه مهمه للنظر وبياننا حالا بعد حصتين اهو من دلوقتي ان شاء الله. في بقى بكتيريا انفا برضه بكتيريا بس هي جديدة عن انها انفا انها دلوعه. اجي ازرعها على البلاد اجارز تقول لي لا ما اقدرش ليه؟ قشرهولي قشر لك ايه يا بنت؟ اشار لي الريد بلاد سيلز. ليه؟ انا عايز اللي جوه. طب ما تخش تاخد اللي جوه. ما اقدرش ادخل. في ميمبرين، ميمبرين بتتدلع بنوده، وهو فعلا بنوده هندركها اسمها عيله النيستيريا. طب حاضر، ما دام بقى ربنا لازقك ببنت لازم تدلعها. اجيب لك ايه وانا جاي يعني؟ هات لي شوكولاته حاضر تزرعها على شوكولات ابار. الميت البني اسمها شوكولات ابار. مين هو الشوكولات ابار؟ مره سالنا امتحان في الشغل طالب مش مذاكر ايه ده الميديا دي؟ حد قال له هو في ميديا بني اسمها تشوكلت بيحلوا فيها كتير. فلما دخلنا ايه يا ابن الميديا دي؟ قال لك تشوكلت بقى. جميل، معموله من ايه؟ قال لك شوكولاته. يعني حاجه تانية والميديا قال لك شوكلت هو مش شوكولاته؟ شوكولاته وأغار. شوكولاته وأغار. ما هي الا والله صحيح. ما هي الا بلاد اغار بس سكناه بعد ما حضرناه تاني. واخد بالك ان الميديا مسارات متسلسله؟ بدات بالبروس حطيت اجار بقى نيوترنت اجار. لو قبل ما يبرد طفت بلاد وسكرته بقى بلاد اجار. لو بعد ما حضرته سخنته. لما اتسخن عن درجه قبل الغليان. وبعدين بيقول لي 98 يعني حاجه كده. انا ما بوصلش الميديا او اول ما الاقيها هتبوظ الاشله. لما اتسخن الميديا بعد ما حضرها عن درجه 98 عشان خاطر الريد بلاد سيلز يحصل لها رابشر والهيموجلوبين اللي جوه يخرج يبقى هيماتين لونه بني شوكلت براون يبقى اسمها شوكلت اجار. الهدف من هذه الميديا ان انا بخرج الكومبوننتس بتاعت الريد بلاد سيلز الى الميديا حيث هناك بعض البكتيريا بتحب التاكل دي وما تقدرش تبروز وتنزلها زي عيله النيسيريا الدلوعه. وكان كفايه عليك مثال واحد في عيله اخرى اسمها هيموفلس. بعضكم ايه انا هحفظ الهيموفلس لانها اسد هيمو يعني دم فلس يعني بيحب بقول له برافو عليك اتفضل. انا عايز اخلص من النسيجة عشان هي دي اللي هنخش بيها الترم اللي جاي يعني جاي لنا. النسيجة سكر البانوش هناخده قبل الامتحان نص ساعة. طب احفظ من دلوقتي النسيجة تتزرع على شوكة اجارة ايه؟ المفلس بتعمل انفلونزا برافو عليك اسمها المفلس انفلونزا. دي منها انواع في انفلونزا فيروس ده اكيد في انفلونزا فيروس بس في بكتيريا اسمها انفلونزا بتعمل سكر من الكوتش بعد الفيروس. ممكن الماده الانريتشد ركزوا بسرعه الماده حاضر يا محمود ثواني ممكن تخلي الميديا انريتشد باضافه سيرم. ممكن تخلي الميديا انريتشد باضافه سيرم. هاو الميديا دي عملها عالم اسمه لوفلر. لوفلر بيجيب غرس سيرم بقت مشكله طبعا دلوقتي. زمان كنا بنبعت التلخانه نجيب غرس سيرم مثلا دلوقتي بقى صعب الحصول عليه. فممكن تستبدله بسيرم اخر من اي ايمن بس الهورس سيرم فعلا التوبيكال ميديا. هورس سيرم الى جلوكوز بنسبه 3 to 1 جلوكوز بروس وهورس سيرم. السيرم 3 بار والجلوكوز بروس 1 بار. وتحط كل 5 مليلتر في انبوبه كده وتروح حاططها جوه الاسبيسيتور. الاسبيسيتور يعني جهاز تشكيل تحطها ليله كده وتظبط الجهاز انه يسخن لك عن درجه 75 الى 85 افريج 80 درجه يعني لمده ساعه الى ساعتين. لما تسخن الميديا دي بالشكل ده من غير ما تضيف اجار الميديا تبقى سوليد. ليه؟ لان السيرم فيه بروتين والتدخين يحصل له كواجوليشن فيطلع لك الميديا بهذا الشكل. هذه الميديا تعتبر معشوقه للاورجانيزم اللي اسمه ديكتيريا بيحبها جدا. ومروح عليها يدي التيبيكال مورفولوجي اللي هندرسه ان شاء الله شابتر 6 في الكيمياء. اوكي معايا دكتور هنا، معايا دكتور مين، والميته ديت لونها ابيض بص كده اوف وايت وبيك ما تعديش النور، معموله من 3 بارت سيرم و1 بارت جلوكوز اسمها لوبلر سيرم، وبدل زرع البكتيريا عليها كده. دي الامثله بتاعت الانريتش ميديا. يبقى ممكن يجي لك سؤال يقول لك اور ذا فولوينج ار انريتش ميديا، يقول لك بلاد اجار، شوكلت اجار، لوبلر سيرم، نيوتريال بروس او حاجه من اللي جاي، يبقى انت عارف ايه اللي ما هواش انريتش. النوع الثالث من الميديا هي اسمه سيلكتيف. تلاقي مثال للسيلكتيف ميديا لو بنتكلم واحنا بنوريه لك اهو، ميديا لونها اخضر اه بالظبط كده. ممكن حد بعد اذنك جيبها لي خد الازازه دي غطا معدن. شكرا يا محمد. الميديا اللي لونها اخضر دي الميديا اللي بتنزل عليها التي بي اسمها لوبنشتاين جينس الميديوم. اللوبنشتاين جينس الميديوم محطوط فيها بيض، بيض مضروب، الاورجانيزم بيحب الايج يعني انريتش ايج، بيض مضروب ومينرال سولت. مكتوبه عندك الكلمه غلط اعتقد، مكتوبه انيمال سولت، ناسف في هذا الخطا المطبعي، هي مينرال سولت املاح معدنيه، وبيت الايج بيض مضروب. طب بص كده لما تحط، انت عارف بقى السم الميديا زي البول المدمس بيطلع عليها مونس اورجانيزم اللي هو ايه عامة الشعب الرعاع، لما تيجي تحط لهم بيض يهجموا على البيض ينسفوه. فلو عندك التي بي ومعاه فلورا، يعني انت واحد سبب من العيال ايه بيوتك، فخارج معاك ايه؟ ها؟ خارج معاك التي بي ومعاه ايه؟ البيوتك ده هو خارج بيبقى عامل زي العربيه اللي بتنفر. نفر تيست تيوب، نفر تيست تيوب، كل اورجانيزم يركب تلاقي في الاخر في التيست تيوب في التي بي ومعاه كميه اورجانيزم من نورمال فلورا. يوم تطلع مباشرة كده على ميديا فيها بيض، فين الرجالة؟ كله يضرب يبتدي عشان السبير برور ما يلحقش حتى يستضعف. والله صحيح. طب الحل ايه؟ انت عايز تهش الناس دي، عايز تسمح للتيجي ان هو يضرب، وانت تحط مادة تبقى توكسيك والاخر بكتيريا، وتقلقوا بس البروست السيمين. المادة دي هي اللي خلت الميديا لونها اخضر، مادة اسمها ملاكايت جرين. تخيل بقى ده انا هنا بقى مش هسألك عن اسامي الميديا بقى، بس ده انا هقول لك ذا سيلكتيف ايجنت ان ذا لوبنشتاين جينس الميديم از. خد عندك بقى اديلك كذا احتمال وانت تختار الاحتمال الصح. الملاكايت جرين هنا افتكر التي بي الميديا بتاعته لونها جرين، والسبب ان انا حاطط ملاكايت جرين داي، ده نوع من الصبغات حجر، مش حجر الملاكايت لو انت سمعت عنه. الملاكايت جرين دوت الماده دي توكسيك للريسبيرات الفلورا، ولكنها مش بتاثر على التي بي، والمضيفه للميديم اي فلورا تحاول تجروز هتموت. التي بي بس اللي هياخد فرصه في انه يجرو، لان التي بي سلو جروور، الكل بتاعته تاثير على الميديا دي بعد قد ايه؟ بعد شهر، لا شهر صح ولا شهرين صح، من حوالي 20 ل 30 يوم، لان الجنريشن تايم 24 ساعة وهو محتاج 20 30 ديفيجن عشان يدي كورني باين. فتخيل لما ازرع اورجانيزم واسيبه عشان يجرو ما بين 20 30 يوم، لو في فلورا هياكلوا الميديا منه مش هيلحق يجرو. لا لا لا انا باخد السامبل الوقت هيعالجه على حسب كلينيكال سسبشن، وبعدين اشوف الدايجنوستيك ماشي صح ولا مش ماشي صح. بعضكم يسال في انا شايف اطباق وشايف انابيب بقط وشايف الهنا دي بالذات متغطيه بسكرو كام؟ حد يعرف الفستان ليه بسكرو كام؟ الميديا بتطير، الميديا بتطير. نعم انا ناوي انكيبيت في الحضانه، انكيبيت عند درجه 37 لمده 20 30 يوم. لو تخيلت ان الميديا دي فيها فلويد طبعا يعني كانت مولست ميديا، لو بتزرعها في درجة 37 بتتبخر، لو الغطا ده قطن ايه اللي يحصل؟ القطن يمص البخار فالميديا بتتبخر اكتر، فالقطن يمص البخار فالميديا بتتبخر اكتر، فبعد اسبوع اسبوعين تلاقي الميديا جفت، ولو جفت الاورجانيزم ما يقدرش يكمل ولا يجرو. يبقى عايز اخلي الميديا دايما مويست، يبقى لازم اقفلها اكل محكم اكلها بايه؟ اكلها بسكروت كام او برابر كام؟ حاجه ما تخليش الميديا يحصل لها دراينس. اوكي دي اسئله مش دلوقتي، دي اسئله العمل بس يعني تبقى فاهمها. بص كده تاني ميديا. حاضر يا حبيبي انا عارف الساعه كام والله. البلاد ابار. البلاد ابار اهو ممكن اخليه سيلكتد للبكتيريا باضافه ماده اسمها بوتاسيوم كلورايد. وتصبح الميديا اسمها بلاد كلورايد. اهو شفت البلاد كلورايد اهو بلاد ادار تو ويتش 0.3% مش مهم الرقم. بوتاسيوم كلورايد از ادد علشان الميديا تبقى سيلكتد لمين؟ سيلكتد للبكتيريا. بعد كده يا لا ده احنا قلنا اللوسنر بكتيريا، اللوسنر انريتش ميديا البكتيريا بتشوف تجروا عليه، لكن لو عايز تلف الميديا للبكتيريا اللي شكيت ان معاها اذر كونتامينس او اذر بكتيريا ازرعها على بلاد كلورايد. ميديا اخرى تلف شوكليت اجار تو ويتش انتي بيوتكس ار ادد يبقى اسمها موديفايد تاير مارتن ميديم. تاير مارتن اسامي علماء. لو ان الدلوعه بتاعتك اللي كانت عماله تقول لك لا خدت شوكولاته ما احبش ما اكلش ما اقدرش، لو طلع معاها ايه؟ فلورا. الفلورا دول طلعت بعدين يطلعوا مع دلوعه ما يبقاش فرصه تجرو، يبقى هنا لازم احط لها حاجه تهش الايه؟ البكتيريا الفلورا، فلازم احط لها انتي بيوتكس تكون هي المسيبة ريزيستنت لهذه الانتي بيوتكس. اخذنا مثال لسيلكشن بثلاث حاجات مختلفة، ايه هما؟ يا تخلي الميديا سيلكتد بإضافة انتيبيوتكس كما هو الحال هنا في الدار المرضي، وتضيف مادة كيميكال زي البوتاسيوم كلورايد تكون المادة دي توكسيك للأورجانيزم لكنها مش هارمف لأورجانيزم آخر، يا تضيف داي صبغات زي الماراكايت دي. عشان كده تعالى التعريف اللي اتقال في الأول بقى. السيلكتد ميديا هي ميديا which contain substance or substances that are toxic to most bacteria but less toxic or non-toxic to the organism of entry اللي انت عايز تعمله اللي انت عايزه يجرو. يعني في المثال بتاع التي بي انا من وسط الاسبوع ده معايا التي بس هو اللي ياخد الفرصه ان هو يجرو، فبحط ماده توكسيك لكل البكتيريا ما عدا التي بي. بمثال الفاير مارتن عايز البكتيريا ما تجرو، بحط انتيبيوتكس مؤثرة على معظم البكتيريا وعلى كل البكتيريا ما عدا النيسيريا. بمثال البلاست الرايت بحط شجرة البوتاسيوم كلورايد وموت الانفجارات الجورة ويسمح للتنتينة بس انها تموت. هتفكر في السليكشن. ممكن اعمل سليكشن بواسطة فلويدز. هذا هو السليكشن سليكتيف ميديا او سليكتيف فلويد ميديا. اسمها انريتشمنت ميديا. يعني ايه انريتشمنت؟ وبفرق ايه عن انريتشمنت اللي بتلخبطوا دي؟ انريتشمنت يعني الميديا غنيه بحد ذاتها. لكن انريتشمنت هتتسبب تكون ربنا باعتها سبب ان الاورجانيزم يغتني بسببها. والمعنى اللغوي بسيط ركز مش تفهمه. لما اقول لك انريتشمنت ميديا يعني الميديا بحد ذاتها غنيه فيها قيمه غذائيه قويه غنيه. لكن لما اقول لك انريتشمنت ميديا يعني قد تكون ميديا سمبل شوربه ايه بس هتسمح لاورجانيزم انه يجرو وتنهبت اورجانيزم تاني، ومن الاورجانيزم اللي هيجرو كان ربنا ايه؟ ربنا خلاه اصبح غني بفضل هذه الميديا. يعني ممكن انا اكون غني لكن ممكن ربنا يجعلني سبب في ان واحد تاني يغتني، هو ده الفرق. الميديا اللي انريتشت فيها قيمه غذائيه عاليه هي في حد ذاتها غنيه، لكن الانريتشمنت هي ما تجعل الاورجانيزم من جروب الى كتير كانها خلت الاورجانيزم غني كتير. فدي حقول حاضره وعشان الفرق بينها وبين كليبت الفرق خيط رفيع. يوجوالي في الافلويد عشان كده بنقول انها في الافلويد ميديا عندها سيلكتيف بروبرتي اعتبرها سيلكتيف ميديا بس بشكل فلويد مش سوليد. ناخد مثال عشان تفهم. لو انا جبت شوربه عاديه مش الشوربه العاديه دي سيمبل احط عليها صوديوم هيدروكسيد بحيث ان اخلي البي اتش 8.6 تصبح الشوربه دي او البيبتون ووتر يصبح اسمه ايه؟ الكلاين بروت او الكلاين بيبتون ووتر. يستخدم عشان يقلقوا القدرة انها تجروه، لان القدرة بتسطر الجو الالكالين والسكروس سكروس اوف اذر بكتيريا. مريض عنده كوليرا باخد منه عينة ستول، حيث الكوليرا موجودة لكن موجود معاها اذر انتستاينال فلورا صح؟ لما اخد نقطة من الستول لانه عنده دائرية وحط نقطة الستول دي على الشربة دي وهي الكالين، ايه اللي يحصل؟ الالكالين هنا هتفيفر سكروس اوف كوليرا بيبري كوليرا وتنهبت سكروس اوف اذر انتستاينال فلورا. يبقى كده الميديا عملت انريتشمنت للكوليرا، يبقى سميتها انريتشمنت ميديا، خلت الكوليرا انريتشمنت. ما عشان كده يمكن يونان حط ايده على سر التسميه انريتشمنت. الفلورا اللي عايشه جوه في الكالين ميديا بس انا زودت البي اتش اكتر دخلتها مور الكالين، فالفلورا مش هتتقتل لكن هي مش هتجرو، فبقت ايه؟ بقيت عامل لها نوع من الانهبيشن او السبريشن، موقفها بالعدد عند حدها مثبتها، وبسمح للكولر انها ايه؟ اوفر جرو بتكتر قوي. انا كده ولا كده ناوي اعمل سبكشر، لان اي فلويد ميديا برجع اعمل سبكشر، اقوم لما اعمل سبكشر يبقى عندي فرصه ان انا الاقي الفيبري كولر بكميات كبيره واقدر اخدها واعمل لها ايدنتيفيكيشن. هناك برضه مثال اخر شبه شبيهه بالكلام ده اسمها سيرينايت بروت، اولها ايه؟ سيرينايت، بستخدمها عشان تقلقوا السالمونيلا اللي اولها ايه؟ او الشيجيلا اللي اولها ايه؟ انهم يجروا ويزيدوا على حساب الايكولاي. ايه بقى القصه؟ السالمونيلا ده تايفويد فيفر، الاورجانيزم بيعيش في الانترست، الشيجيلا ده اللي هو التوزنتاريا، الاورجانيزم في الانترست. هاخد من العيان عينه ستونز، لو زرعت على ميديا عاديه الايكولاي موجوده اكتر منهم هتجروا وتغطي عليهم، فلما ازرع على ميديا اسمها سيرينايت بروت، السيرينايت بروت في فيفر ذا بروت اوف اس تو اس سالمونيلا وشيجيلا، ها؟ يعني كانه بيجامل اللي اسمهم على حرف من اس الاس اس اس سيرينايت سالمونيلا شيجيلا وي انهبت او يسبرس الايكولاي، او اقدر بعد كده اعمل سبكالشر والاقي الشيجيلا والسالمونيلا موجودين بكميات كبيره. اللي مش فاهم انريتش من الكوميديا او عايز يسال عشان انا عارف ان السؤال فيها صعب. مش مشكلة، هنخلص بعد 10 دقايق بالظبط، هنختم الفيديو وهنروح بس خلاص، وهنلحق العصر كل حاجة مفيش حاجة، وهديك ميعاد لحصة تانية نستكمل فيها العمل الحالي. حاضر، الفرق بين السيلكتيف والانريتشمنت، السيلكتيف سوليد، بص يا جماعة بليز عشان لو حد سألك أو أنت اخترت تبقى فاهم، السيلكتيف سوليد الانريتشمنت فلويد، السيلكتيف بتنهبت الجروس اوف نص اورجانيزم، بتنهبت تماما وتقلقوا الجروس اوف سيرتن اورجانيزم اللي هو اوف انترست، اما الانريتشمنت هي مش بتقتل الثاني خالص بس مش بتفيفر الجروس بتاعه، بيبقى طول اورجانيزم موجودين كان بالظبط. بص يعني في سباق هعمله بين اثنين، الاثنين هيقفوا عند خط السباق وهصفر هيجروا صح؟ انا هنا الحكم، اثنين هيقفوا عند بداية خط السباق، يا لام يا ركزي، هيقفوا عند خط السباق وناوى صفر والاثنين يخشوا السباق حر هيجروا، وانا الحكم صح؟ انا الميديم، هقول وانا بصفر اروح واقف قدام واحد فيهم ولا لا؟ وانا اقف قدام واحد فيهم اعطله تمام اهو واروح مصفر وما اتحركش وهو ما يقدرش يجري والثاني يكون ايه؟ رهوان. ده اللي انا بعمله، ميديا بتعطل جروس الاورجانيزم وتقلقوا الاورجانيزم الثاني ان هو يجروه، يبقى انا ضامن اللي جري ده هيسبق اكيد الفيبري كولرا هتجروه اكتر من الكولاي، اقوم اقدر افصلها بسهوله بعد كده. ادي المقصود بانريتشمنت. هناك ميديا اسمها ديفرنشال ميديا او بين قوسين يسموها انديكيتور ميديا، ده خامس انواع الميديا هو. يعني ايه ديفرنشال او انديكيتور؟ يعني ميديا بتقلقوا الجروس اوف ديفرنت اورجانيزم لكنها بتقدر تميز بينهم بايه؟ The visible change نتيجة إيه؟ نتيجة difference في الميتابوليك أكتيفيتي. مش تاني. ميديا مش هتنهبط بجروس أوف واحد وتسمح للتاني إن هو يجرو، لا. هتقلاو تو ديفرنت أورجانيزمز تو جرو. لكن ستيل هتقدر تميزك بينهم، ليه؟ لأن تو أورجانيزم مختلفين ميتابوليكالي عن بعض. فالأورجانيزم ده هيعمل ميتابوليزم معين يقوم يؤدي إلى visible change اقدر اميزه بيها. بلاش نقول مثال من امثلة الفلتريشن او الانديكيتور ميديا الشوجر ميديا. الشوجر ميديا بعضكم كل شويه طلع عمودة فيها شويه ميه. هنا لو تاخد بالك الشوجر ميديا موجودة في انبوبة كبيرة ادي واحد فيها قطن ملون ادي اثنين صحيح فيها فلويد ميديا اثنين غامق شوية صحيح لكن حتى لو ميلو فيها انبوبة صغيرة مقلوبة جوه تسمع صوتها هنا انبوبة صغيرة مقلوبة جوه مما يتكون الشوجر ميديا اولا من بيبتون ووتر يبقى البيبتون ووتر اقدر استعمله الابيل ابني عليه ميديا اخرى اهو بيبتون ووتر محطوط عليه 1% اوف ذا شوجر تو بي تيستد يعني ممكن اكون حاطط هنا جلوكوز 1% جلوكوز مثلا ثم محطوط بي اتش انديكيتور اسمه اندريز انديكيتور اسمه مش عندك دلوقتي هقوله بعدين اندريز انديكيتور بي اتش انديكيتور يعني لو طلع اسيد على طول تلاقي الشوجر ميديا ده لونه بيغير ثم محطوط انبوبه مقلوبه مقفوله من فوق ومفتوحه من تحت عشان لو طلع جاز بابل الجاز بابل بتتحوش بالانبوبه اللي مقلوبه دي هرسمها لك على البورد عشان تتخيلها ادي تركيبها فيما يستخدم الشوجر ميديا اهو انبوبه كبيره فيها فلويد ميديا عباره عن بيبتون ووتر وضغط ليه 1% اوف ذا شوجر تو بي تيستد وضغط ليه بي اتش انديكيتور اسمه اندريز انديكيتور وفيها انبوبه مقلوبه اسمها درهم تيوب اسمها الاستريك بتاع كلمه درهم بس الاتش سايلنت مش مقصود بيها عمله الامارات الدرهم دي هي درهم منطقه او مدينه في انجلترا درهم تيوب الدرهم تيوب هي انبوبه مقفوله من فوق ومفتوحه من تحت وهو الجاز طالع يتحوش فيها. اذا انا بدي بالانبوبه زي ما سيادتك شفتها اهي. بتبقى شفافه كلير لانها مش مزروعه مفيش بكتيريا. لما ازرع اورجانيزم عليها ايه الاحتمالات؟ الاورجانيزم بيجرور بس ما يكونش بيعمل فرمنتيشن لهذا الشغل. يبقى نون فرمنتال اورجانيزم. ممكن يعمل فرمنتيشن ويطلع اسيد اونلي يبقى لونها يحمر بس. لكن من غير جاز. ممكن يعمل فرمنتيشن مش برودكشن اوف اسيد اند جاز فاللون يحمر والجاز بابل تتحوش في الانبوبه. طب الكلام ده على الجلوكوز بس. طب وات اباوت اللاكتوز والمالتوز والمنايت والسكروز والسالسين يعني تقصد ايه؟ يعني انا دايما في المعمل بجيب حامل اناليب بهذا الشكل واحط فيه خمس او ست اناليب ديفرنت شوجرز وزع نفس الاورجانيزم اللي انا بشخصه على كل الفايف او ست شوجرز دول واشوفه بقى بيفرمنت مين ولا مش بيفرمنت ولو هيفرمنت باسيد بس ولا باسيد وجاز هيطلع عندك نتائج عامله زي الفينجر برنت كل اورجانيزم هيبقى له شوجر فرمنتيشن خاص بيه هديك امثله مش للحفظ دلوقتي يعني اي كولاي بتفرمنت اول شوجرز وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز يبقى لما الاقي كل الشوجر فرمنتد وباسيد اند جاز يبقى محتمل تكون اي كولرا. الهيدرو كولرا بتفرمنت اول شوجرز ما عدا اللاكتوز والبرودكشن اوف اسيد اونلي. شفت؟ السالمونيلا بتفرمنت جلوكوز وماكتوز ومانايت. ولو باسيد اونلي تبقى سالمونيلا بايبي، لو باسيد وجاز تبقى بارا بايبي. الشيجيلا بتفرمنت الجلوكوز ده البروتيس وهكذا. كل اورجانيزم هيبقى له حاجه اسمها فرمنتيشن باترن عامله زي ضربه الصباع. يبقى مش ممكن تلاقي اورجانيزم انت شاكك ان فيه اورجانيزم معين لو التست دوت طلع من اي كلامك اوكي طلع بيتغير يبقى شاكك ما كانش في محله اوكي ادي الشوجر فيرمنتيشن هناك اختبار اخر يا دكتور يا دكتور كامل التست اللي جاي ده اصعب اختبار في حصتنا النهارده اسمه دي اس اي تريبل شوجر ايرلي ارجو انك تفهموا السببين اولا بننزله كتير جدا في امتحان العملي اخر السنه فلازم تبقى فاهم التست كويس. ثانيا بنسال عليه كتير قوي واحتمالات النتائج بتاعته مختلفه. فهو صعب. بص الانبوبه دي شكلها ايه؟ انبوبه ازاز بهذا الشكل متغطيه بقطن اهي مع مظبوط فيها ميديا. طريقه الصب بتاع الميديا على فكره طريقه خاصه. انا ممكن اجيب انبوبه اهي واصب الميديا تبقى عامله سلوت ابتداء من تحت كده صح؟ زي بقى اسمه سلوت اجار. لكن الميديا هنا انا صاببها كده، خلاص طب ما هو اهو، بس سايب عمق في الميديا، سايب الكعب دوت. كل دي ميديا عامله كعب، عامله دبس اسمها بط. والحته المايله اسمها سلان. يبقى الميديا بتصب بهذا الشكل ده نمره واحد، بط وسلان. تقول لي ازاي بحط ميديا كتير في الانبوبه اهي، بص شايف الحته دي كلها اسمها بط. والمايله دي اسمها سلان. كل الدبس ده يبقى اسمه بط. والميل ده سلان. بحط الميديا وهي لسه فلويد قبل ما تجمد ومايلها ميل خفيف كده. فلما تجمد وعدلها يبقى فيها كعب كبير كده وميل. هقول ليه حالا. نفهم بس الميديا متألفة من ايه الأول؟ الميديا متألفة من 3 شوجرز عشان كده اسمها تريبل شوجر. وفيها أيرن عشان كده اسمها أيرن. مين هم الشوجرز؟ محطوط جلوكوز، محطوط لاكتوز وسكروز. يوجوالي كل الشوجر بنحطه في الميديا بنسبة 1% زي ما قلت لك هنا صح؟ هنا كل حاجة 1% ما عدا الجلوكوز. عشر الكمية 0.1%. ثم فيرس سولت عشان كده كلمة ايرن. يبقى اديك عرفت اربعة انجريدينتس بمجرد اسم الست. تريبل شوجر يعني 3 شوجر زائد ايرن. ده جلوكوز لاكتوز سكروز كله 1% ما عدا الجلوكوز 0.1%. لا ومعاهم فيرس سولت ادي الايرن اللي موجود. يبقى ادي تي اس اي. الميديا لما وريتها لك كده قلت لك بط وسلان تبقى سوليد ولا فلويد؟ اكيد سوليد يعني هتبقى مايله ازاي وهي فلويد يعني. طالما فيها ميل وهي سوليد تبقى اكيد الكامه الخامسه اللي داخله الاجار. بس الاجار محطوط بكميه قليله عشان تبقى الميديا سوست الى حد ما. عشان لو في جاز يبان. اجار بنسبه قليله عشان تبقى سوست ميديا. طالما حطيت شوجر يبقى ناوي تشوف ايه؟ فيرمنتيشن يعني برودكشن اوف اسيد يعني لازم تحط ايه كمان؟ اكيد بي اتش انديكيتور اهو بي اتش انديكيتور بالتحديد اسمه فينو ريد لو عايز تعرف اسمه. انت حطيت كل حاجه ونسيت اهم حاجه. هو لو الاورجانيزم ناوي يجرو مش محتاج ياكل هو الشوجر اكل ده الشوجر ميتابوليزم فور انرجي لكن محتاج ياخد اكل محتاج ياخد ايه؟ ياخد ميت اكستراكت وييست اكستراكت. يبقى الميديا دي معموله من 8 حاجات. ييست اكستراكت وميت اكستراكت دول فورميبريشن. 3 شوجرز جلوكوز لاكتوز سكروز بنسبة 1% اكسبت الجلوكوز 0.1%. طالما في شوجرز يبقى في بي اتش انديكيتور اكيد عشان تشوف الكالر تشينج. وحاضر فيروس عشان تشوف الاتش 2 اكس برودكشن. واجار عشان يخليك الميديا سوفت سيمي سوليد يعني. لما تشوفها بشكل باكو سلان ونبدا بيها شوف اخر شرطه وعشان تفهم بقى بعد كده ونبدا بيها سلايتلي الكلاين. لما تكون ناوي تدور على الميديا على اهل البرودكشن امامك اختيارين يا تبدا بيها نيوترال يا في الاتجاه الثاني تبدا بيها الكلاين. فهنبدا بالميديا سلايتلي الكلاين. البي اتش انديكيتور اللي انا حاطه اللي هو الفينو ريد في الالكلاين سايد يبقى لونه احمر هيبقى تحت ريد وفوق ريد. انا بقول تحت وفوق مع انهم يبانوا حته واحده كده لكن ساعه ما اجي اقرا في الدواء هبص تحت وابص فوق. لما اجي ازرع اورجانيزم بروح واخد الاورجانيزم بابره زرعه بالعمق وانا خارج امشيه على السطح كده. يبقى بزرع البط لوحده وبزرع الاسلانت لوحده. واجي بقى اعمل انكيوبيشن وتاني يوم ابص على الاورجانيزم. لو الاورجانيزم هاي فيرمنتر بيفرمنت كل الشجر بجلوكوز ولاكتوز وسكروز او على الاقل بيفرمنت اللاكتوز او السكروز بالاضافه للجلوكوز. خلي بالك اللي هيفرمنت اللاكتوز مش حد الجلوكوز ده المعلم. ممكن حد يفرمنت جلوكوز بس لكن حد يسيب الجلوكوز ويروح اللاكتوز ما اللاكتوز ده ليس كرايك داخل فيه جلوكوز وكذلك السكروز. محدش يقدر يفرمنت دول غير لما يعدي على الجلوكوز. فانا عندي احتمالين يا الاورجانيزم يفرمنت كل الشغل يا على الاقل يفرمنت جلوكوز ولاكتوز ادي احتمال صح؟ يبقى هيطلع كمية اسيد كتير. ليه؟ لأنه بيفرمنت شوجر موجود بالكمية الكبيرة اللي هي 1% أو بيفرمنت أكتر من شوجر. لو الاورجانيزم لايلي فيرمنتر هيطلع كميه اسيد ده لون الميديا من الارض هيتحول لون اصفر كناري اصفر بائع تحت اصفر وفوق اصفر يبقى لو الاورجانيزم بيطلع اسيد كتير الميديا هتبقى اصفر فاسفر تحفظ معايا اصفر فاسفر يبقى لاي فيرمنتر فور اكزامبل اي كولاي طيب خد بالك لو فضلت الميديا احمر فاحمر زي ما هي احمر فاحمر يبقى الاورجانيزم ما عملش فيرمنتيشن يبقى نون فيرمنتر يديني مثال سودومونس السودومونس اللي مر اسمه علينا كذا مره ده نون فيرمنتر يبقى انا قلت كده في التصوير فضل احمر فاحمر نون فيرمنتر اصفر فاسفر هايلي فيرمنتر طب وانا عامله عشان اللعبه البسيطه دي بس لا ده انا عامله عشان اللي جايه لو اورجانيزم فيرمنت بروبوز زي مين؟ زي السلمونيلا او الشيجيلا هنا الاورجانيزم طلع كميه قليله من الاسيد الاسيد بيتحوش تحت فهي تحت بس اللي هيصفر وفوق يفضل احمر فلما يبقى اصفر فاحمر يبقى ويك فيرمنتر يبقى السلمونيلا او الشيجيلا انا عامله مخصوص عشان دول السلمونيلا بتبرودوس اتش 2 اس يلتهج مع الايرن فيدي بلاك كلر يبقى لو الاصفر فاحمر معاه اسود يبقى السلمونيلا من غير اسود يبقى الشيجيلا دي اغنيه تعال لحنها هنقولها بقى في العمل باللحن بقى يلا ها التي اس اي اغنيه التي اس اي عندي بط وسلام بنبدا بالميديا احمر فاحمر طفلة احمر فاحمر يبقى اقول معايا احمر فاحمر نون فيرمنتر سودومونس طب لقيتها اصفر فاحمر يبقى اصفر فاحمر هاي فيرمنتر اي كولاي طب لقيتها اصفر فاحمر اصفر فاحمر ويك فيرمنتر سالمونيلا او شيجيلا ومع اسود سالمونيلا من غير اسود يبقى شيجيلا طيب عايزين بقى عشان هنعمل كليب للاغنيه دي فعايزين متطوعات هيخشوا بالاناجيل بقى الاحمر والاصفر يبقى ادي اغنيه التي اس اي مهمه جدا مهمه جدا خد بالك هنحط لك العمل في اخر سنه احتمال منهم وانت تعرف ده مين وتقول لي اسم الاورجانيزم فوزير مهمه في العمل الامتحان انا اديلك انبوبه فيها اصفر واحمر وشويه اسود يبقى سلمونيلا اصفر فاحمر وبس يبقى شجرة وهكذا اخر نوع من الميديا واوعدك هتمشي بعديه على طول اهو اسمه بوست انديكيتور وسيلكتيف يعني فعشان يبقى خلصنا وقفنا على الميديا المره الجايه نبدا عنوان جديد. ها الميديا المثال بتاعي ماكونجي مش هضيع وقت هوريك الميديا على ايه اهو. فاضل الميديا نشوفه ونمشي. الميديا دي اسمها ماكونجي لونها بيل بينك لونها بصري شفاف كده اسمها ماكونجي معموله من ايه؟ معموله من نيوترينت عادي ميت اكستراكت عشان الاورجانيزم يتغذى. الميديا دي سيلكتيف ليه؟ العالم اللي اسمه ماكونكي حط فيها بايل سولت ليه؟ عشان يسمح للانتستاينال بكتيريا تجرو وينهبت مين؟ النون انتستاينال بكتيريا يبقى عمل سيلكشن ولا ما عملش؟ تبقى سيلكتيف بس الانتستاينال بكتيريا دولت كتير راح حاطط شوجر اسمه لاكتوز وحط فيه اتش انديكيتور اسمه نيوترال ريت ده راجل ذكي بشكل ده كده قسم الانتستاينال بكتيريا الى مجموعتين ليه؟ اصل الاورجانيزم اللي هيجروه ما قداموش غير سكه من اثنين. ده يفرمنت اللاكتوز يقوم يطلع اسيد يقوم النيوتر ريد انديكيتور يبقى لونه روز بينك. ده مش هيفرمنت اللاكتوز يبقى مش هيطلع اسيد فالكل تفضل على لونها اللي هي تبقى بيل يلو. اذا بصوا الميديا دي فيها فكرتين. اسمها ماكونكي عشان كده بصوا الراجل اللي فكر صح اسمه يبقى يتخلف معانا. العالم اللي اسمه ماكونكي فكر انه يخلي ميديا خاصه بالانسان البكتيري. طب السنه اللي فاتت دول قاعدين طول النهار في الانتستن بيتري عليهم جراد الباين. امال المنتج السنه اللي عايشين بقى في الزمالك مش متعودين على الباين. طب لما احط باين في الميديا ده هيملوا الجروس في مين؟ السنه البكتيريا المنتج السنه يقول لك ياي باين لا مش هيجرو ادي السليكشن. طب السنه دول كتير جروب كبيره طب ما اقسمهم تو جروبس على احط لاكتوز اتست شوجر وبي اتش انديكيتور. الاورجانيزم اللي هيفرمنت اللاكتوز يبقى لاكتوز فرمنتر لونه هيغير الايه النيوتر ريد الى اللون الاحمر الوردي. هنشوف طبعا الاطباق مزروعه بس يهمك دلوقتي الميديا. واللي مش هيفرمنت الشوجر هيفضل لون الميديا بيل جيلو زي ما هو. ادي فكره المجموعه. في ميديا هتلاقيها نفس اللون ونفس الشكل حتى بتشيلها من عليك في العمل عشان ما تلخبطكش، اسمها دي في ايه دكه ديزوكسي كوليت في بريت اجار. هي هي فكره المجموعه بس حاطين سبستنس انهبت. بصوا بقى كمان الجمال، بعد ما هتسمح للانسان البكتيريا انهم يجرو هتحط بعض الانهبيتوري سبستنس اللي هتنهبت النورمال فلورا بتوع الانسان اللي هتقلعوا الجروس اوف مين الباثوجينيك انتستاينال بكتيريا زي السالمونيلا والشيجيلا. يبقى الميديا اللي اسمها دكة دي سي اي زي الماكونجي بس بتبقى مور سيلكتيف لمين؟ للسالمونيلا والشيجيلا زي السيلينايد بروست بالظبط. اخر ميديا بقولها النهارده اهو ميديا لونها زيتي اسمها سيبر سي سي بي اس. يبقى دي سي دي اس كل رمز من دول، كل رمز اول حرف من كلمه دي سايسلفيت، سي سيتريت، بي فاين سول، اس سكروز. اجين الميديا دي محطوطه تحت اي عنوان؟ انها بروس سيلكتيف وديفرنشال. طب فهمني بقى سيلكتيف باحتوائها على السايسلفيت والسكريت والبايل سول ليه؟ الميديا دي بالظبط عامله زي الطوره زي بطولات الكاس كاس عالم للانديه. هتشوف بقى كاس العالم للانديه القرعه بتترمي اول مباراه الانتستاينال بكتيريا هيقابلوا النون انتستاينال بكتيريا على ملعب البايل سول. ليه؟ لان الارض بتلعب على لعب الانتستاينال بتكسب وهي اللي بتروح. السكريت والبايوسلفين بيقتلوا الكوليفورم بكتيريا اللي هي النورمال بكتيريا الفلورا اللي هي كلها واخواتها. يبقى مين اللي هيقدر يجرو؟ الباثوجينيك انتستاينال بكتيريا اللي منهم السالمونيلا والشيجيلا والبيبر والكوليرا. نقوم نخلي الميديا في الكلاين قدامك على ايدك الشمال في الانريتشمنت الالكالينيش تفضل مين؟ مش كوليرا هي اللي تجرو. يبقى الكوليرا هي اللي هتكسب البطوله في الاخر بعد هذه التصفيات صح؟ طب ما هو لو كده لو انت دايما مطمن كده بتعمل بطوله كاس عالم ودايما الكولر اللي هتكسب يعني كل كاس عالم البرازيل تاخده. طب يبقى ايه الزوم ان انا انظف كاس العالم؟ ما نروح كل اربع سنين نسلم على البرازيل ونجيب لهم الكاس ونمشي. احتمال اورجانيزم يسمع في الميديا ويحاول يجرور. اروح حاطط سكروز. ليه؟ الكوليرا بتفرمنت السكروز. والميديا الكراين الفرمنتيشن سكروز بتدوس اسيد. اكون حاطط بي اتش انديكيتور. بص كده حرف الميديا ده تقوم تطلع اوعى تخط وعلى تخيل كله ما تقدرش ده اورجانيزم نون بوزيشنك. بس عشان اوريك اللي يعني الكوليرا لما تبرون وتطلع اسيد الميديا بتحول لون اصفر فتلاقي الكورنس بتاعت الكوليرا صفرا. علم ده سؤال امتحان. ليه الكورنس بتاعت الكوليرا صفرا على التي سي بي اس؟ البعض يقول لك عشان بيجمنت برودكشن. ده ممكن يبقى اختيار في السؤال. لا طبعا. عشان برودكشن اوف توكسين. لا طبعا. امال عشان ايه؟ عشان السكروس فيرمنتيشن. السكروس فيرمنتيشن يؤدي الى اسيد برودكشن والاسيد برودكشن يغير لون البي اتش انديكيتور فيطلع الكورنس لونه صفراء. لون البرازيل فعلا فيها البرازيل اصفر فاخضر. شوف المره الجايه المره الجايه بصوا بقى بصوا عشان المواعيد السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع في مواعيدنا العاديه هنبدا بريميوم 2. اما الحصه الثانيه من العملي فمواعيدها هتبقى الاربع الاربع واحدة ونص والإعادة في الخميس واحدة ونص والإعادة في ثالثة في السبت واحدة ونص. يعني الأسبوع ده مفيش ريفيجن معلش. حتة الريفيجن هناخدها نستكمل العمل الأربع اللي جاي واحدة ونص الخميس واحدة ونص السبت واحدة ونص. هون ثلاث مواعيد هنكمل فيهم شابتر العمل. بقيت المواعيد الريجلر هنجيب فوليوم 2. ايوه هون معلش لسه طالع حالا دلوقتي لسه ما نزلتش اساسا. ايه؟ طب انا بس لسه هصلي بس واجي على طول. هصلي بس العصر واجي على طول. هو الميعاد الساعة كام؟ طب خلاص فين بالظبط ولا انت ولا اكلم الراجل اللي معاه الموبايل؟ طيب اللي هي طب ثانية واحدة أولها 20 أولها 20 أيوة أيوة ما سجلت عندي متسجلة عندي في واحد هو اتصل بيا أساسا. ده مدير؟ طيب ماشي خلاص. طيب خلاص ماشي اوكي. خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي يا ماما. ابشر ماشي اوكي ماشي.